السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس التاسع من قراءتنا لكتاب الاستغاثة في الرد على البكري للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب نفيس جدا في بابه. وباب هذا الكتاب هو رد الشبهات التي يذكرها المنحرفون في باب توحيد العبادة وإخلاص الدين لله، الذين سوغوا وشرعوا للناس أن يتوجهوا بالدعاء لغير الله أو الاستغاثة يتوجهون بها إلى غير الله، ويزعمون أن ذلك من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقير الصالحين، وأن للصالحين مقاما عند الله يقتضي أن نأخذهم واسطة بيننا وبين الله. وكل هذا مناقض لأصل الدين، فالدين جاء يعني كل الأنبياء جاءوا برسالة واحدة، أن يكون الدين كله لله، يعني ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهؤلاء يعني شبهتهم من جنس شبهة المشركين الذين كانوا في مختلف العصور يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين تعجبوا أن يكون الدين لإله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكما قال قوم هود، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهؤلاء الذين يدعون وهم موجودون الآن، كثير منهم يأتون بآيات وأحاديث يتكلمون فيها عن أولياء الله وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم يتوصلون بعد ذلك إلى أن تتخذهم وسائط بينك وبين الله، تذبح لهم وتنذر لهم وتدعوهم من دون الله، وهذا شرك وكفر لا يحل أبدا أن يصرف أي نوع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب في رأيي هو أحسن كتاب، هو وكتاب قاعدة جليلة أحسن الكتب التي يمكن أن ينتفع بها طالب العلم في هذا الباب، سواء في بيان حق الله الذي لا يحل أن يشركه فيه غيره، أو في الأمور التي هي من باب العبادة. فالله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد وهو الإله الواحد. هو الرب الواحد هو الذي خلق ورزق ودبر ويحيي ويميت، لا يملك الضر والنفع إلا هو سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وهو معتمد على الأمر الأول، إذا كان هو الرب الواحد فينبغي أن يكون الإله الواحد. فهؤلاء ليسوا فقط يتكلمون عن أن الله هو الذي يملك يعني أن غير الله يستغاث به أو ينذر له، لا، ده كمان يبنون هذا على أن غير الله يملك الضر والنفع، أو هو وسيلة لك في ملك الضر أو في نفعك وضرك. طيب، وصلنا إلى صفحة 230. أرجو أن يكون الصوت واضحا يا شباب. هل الصوت واضح يا شباب؟ قال فصل: ثم اعلم أن من نفى الحقائق نفيا عاما، هذا قول البكري، ثم اعلم أن من نفى الحقائق نفيا عاما يفهم به الإشارة للتوحيد، يفهم به الإشارة للتوحيد وإفراد الباري بالقدرة عددناه من المنزهين، ولم نجعل ذلك إبطالا للحكمة، إذ الألفاظ يعتبر حكمها بما تفهم العقول منها بمقتضى الأوضاع والقرائن. ومن خص الحمد لله. قال: ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب، فقد نقصهم بعبارته: وإن نوى معاني التوحيد ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع الخلف والسلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. طبعا يا شباب، نلاحظ أمرا مهما جدا جدا ولابد أن تركز فيه. لا يمكن أن يعمل إنسان على نشر باطل إلا بأن يمزجه بشيء من الحق، ومن هنا سميت الشبهة شبهة، لأن بها يعني شبها بالحق، تشبه الحق. ليس هناك باطل خالص من كل وجه، بمعنى أن الذي يعرض الباطل لا بد أن يمزجه بشيء من الحق، لكنه يريد أن يصل إلى باطل. فهذا الرجل رجل كذاب ورجل ضال ورجل محرف للدين، يريد أن يقول للناس إن الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أو أن مثلا الحسين أو البدوي أو أي واحد ممن يعني قالوا فيهم إنهم أولياء، لأن كثيرا من هؤلاء ليسوا أولياء أساسا، وإنما هم يعني كانوا ضالين، كانوا كفارا، ولكنهم نسبوهم إلى الولاية كذبا وذورا. لكن المهم إن احنا نتكلم هنا عن حتى الأولياء أو الأنبياء الكرام، من أخص ما جاءت به الرسل هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بأن يكون الله هو الرب الواحد وهو المعبود الواحد. والله سبحانه وتعالى قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني ربنا يقول لا يحل أبدا لأي نبي أعطيته الكتاب والحكمة والعلم والملك أن يستعمل ذلك ليجعل الناس عبادا له، هذا لا يكون. والله سبحانه وتعالى قال لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات العظيمة. فإذا هؤلاء يدخلون على الناس، ركز بقى، يدخلون على الناس من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات حق الأولياء. وهذه هي الشبهة الباطلة. يظنون أن يعني عندهم شبهة مركبة. الشبهة الأولى يزعمون يعني طبعا الشبهة الأولى هي فيها شيء من الحق، وهي أن الأنبياء والملائكة والصالحين لهم مقام عند الله، وهذا حق. تأتي الشبهة الأخرى، يقولون نحن أصحاب ذنوب، وهؤلاء لهم مقام عند الله، ونحن نعظمهم، وهذا يقتضي أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله حتى يشفعوا لنا عند الله، فنتقرب إليهم بالعبادة، إما لأنهم يملكون لنا الضر والنفع، أو لأنهم سيتوسطون لنا عند الله. وهذا عين ما جاءت الأنبياء لتنكره بالضبط، بالضبط هذا عين ما جاءت: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبالتالي هذا عين ما جاءت الأنبياء لتنكره على الناس، وبينوا أنه كفر. فهؤلاء بقى يجعلون من ينهى الناس عن الشرك يجعلونه منتقصا للأنبياء والصالحين. فيزعم هذا الكذاب الجاهل الذي كان يضلل الناس وكان ينشر ذلك، ولا يزال عدد كبير من هؤلاء موجودا ويتبوأ مناصب عالية في، ودائما هؤلاء يولون المناصب العالية، موجودون في مصر، في الشيشان، في سوريا، في المغرب، في كل مكان، حتى في أوروبا، لما بيكون مثلا الدول عايزة تدعم الهيئات الدينية يركزون على مثل هؤلاء المنحرفين. ليه؟ لأنهم يعلمون أن هؤلاء جاءوا بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عندهم حجة، مثل الجفري مثلا. الجفري هذا من أكثر من ينشرون هذا الكفر بين الناس ويضللون الناس، لكن عبارته يعني تدخل على الجاهل. لأن هؤلاء لماذا تنتقي الحكومات أو الإعلام، لماذا يركز على مثل الجفري مثلا؟ لأن هو يجمع بين إن هو يستطيع أن يأتي بآيات وأحاديث يبرر بها الباطل الذي ينطق به، وكذلك عنده حسن منطق، يعني حسن كلام، وهذا موجود. يعني هؤلاء يعني حتى مثلا في الدول اللي هي تعمل على تضليل الناس، أو مثلا تخدير الناس باسم الدين، لابد أن ينتقوا هذه الشخصيات التي تجمع بين أسلوب الموعظة وتجمع بين أسلوب الحجة، وطبعا كلامهم سيدخل على الجاهل. فليست المشكلة في أن هؤلاء عندهم حجة، لا، هؤلاء كلامهم هواء، يعلم أي إنسان أنه كلام متهافت لا علاقة له بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدركه أي إنسان قرأ في الدين، يعرف أن هؤلاء يدعون إلى باطل، ويعرف أن هؤلاء مرتزقة، يعني أن هؤلاء يكلفون بأعمال. لكن ما المشكلة؟ المشكلة أن هناك شخص مثلا طبيب أو مهندس أو عامل أو ربة منزل ليس عنده علم بدين الإسلام، فحينما يسمع هذا الرجل يذكر آيات وأحاديث وعليه هيئة العلم وملتحي ويلبس عمامة وهكذا ويجلس ويتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يغلو فيه، هذا يدخل عليه من هذا الباب. يبقى هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، لابد أن تعلم أنه ليس هناك باطل ينشر إلا ويحاول صاحبه أن يكسوه لباس الحق، ويحاول صاحبه في نفس الوقت أن ينفر من أصحاب الحق، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأنه قال يعني إيه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فيلبس للناس ثوب الواعظ الطيب الذي يخاف عليهم، الذي يريد بهم الخير. كل هؤلاء شباب يعني لا ينشرون بدعهم إلا بشيء من الحق يزورونه للناس. ليه بقى أنا بقول لك الكلام ده؟ علشان تصحى وتفوق. إذا كان هؤلاء يستعملون هذه الحيل لينصرون باطلهم، فيجب أن تكون عاقلا وأنت تبلغ الناس الحق، لا تكن متهورا، لا تكن متعجلا، لا تكن أحمق، يعني تستغفل، لا يعني تدخل في الحق مباشرة، حاول أن تمهد له وأن تذكر الحجج وأن تجمع بين الحجة وبين مخاطبة القلب. ولا بد أن تكون حجتك قوية، ولذلك بقى لا تتعجل على نفسك، وهذا ما أقوله كثيرا. أنا أستغرب من شخص يكون في بداية طلب العلم ثم يفتح على نفسه أبوابا ليس مكلفا بها. احمد ربك سبحانه وتعالى أن هناك من يكفيك هذا الأمر لتكون نفسك ولتقوي نفسك، حتى إذا جاء دورك قمت به على أحسن ما يكون. لماذا وده أنا يعني حبيت أكتبه، يعني أنا مع إني يعني منقطع عن الفيسبوك من فترة لأني مشغول جدا بأشياء بخلصها، عايز أقول لكل شاب: لماذا أنت متعجل على نفسك؟ عندك فرصة عظيمة جدا لتكون نفسك وليكون لك أثر أعمق بكثير. فالقصة مش لعبة، هي مش كل واحد عنده معلومتين ثلاثة هيعمل قناة وهيعمل درس وهيعمل كذا. والله هذا أقسم بالله لو أني يعني أجد من يقوم بهذا الأمر، والله العظيم لكنت تفرغت وكملت نفسي أكثر وأكثر. لكن وجدت إني أن هناك باب، يعني أشعر أن هذا الباب فيه شيء من الفراغ، فحببت أن أسد هذا الباب. ومع ذلك يعني أنا أحلف بالله أن لو أنا بديك درس 3 ساعات أو 4 ساعات، أنا بقعد على الكتاب الحمد لله أكثر من 12 ساعة، يعني بذاكر وبتعلم وبدرس كتب لسه ما خلصتهاش وأشياء. فكيف بشخص أساسا فارغ تماما ويقضي طول الوقت في العطاء وهو ما عندوش أصلا حاجة يعطيها، وشوية المعلومات الصح اللي عنده بتوه في كثرة الجدال وتضيع الوقت وتضيع العمر، وفي نفس الوقت ترك التزود من العلم. يعني مصيبتين: انه تصدر وهو اساسا ما عندوش حاجه، والامر التاني ترك تطوير نفسه وتكميل نفسه. وده الوهم اللي انا عايز اقابل الناس دي، العيال دي اقابلها يعني وجها لوجه كده، عشان يعني ايه احاول افوقه. عايز اقول له: يا حبيبي انت السكينه سرقاك. ولكن انا هحاول ان انا ما ادخلش في الباب ده واتكلم، لان لما بدخل في الباب ده بيصعب عليا الشباب. وعايز اقول له: حبيبي انت عندك عمرك كنز، وليس مطلوبا منك الآن أن تتكلم، أسكت أسكت، كون نفسك وقوي نفسك وأتقن بابك. مش دلوقتي بقى في 1000 واحد بيردوا على الشبهات، 1000 واحد منهم 2 3 هم اللي فاهمين، والباقي بيعك ويروح يجيب فيديوهات ويتريق ويسخر، وفاكر ان ده رد على الشبهات. ده مسؤولش رد على الشبهات، ده اسمه سخرية، اسمه استهزاء، اسمه نكت، يعني البرنامج بتاعهم بيكون عبارة عن نكت مش هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لا يعني بيبقى برنامج خفيف وظريف كده الناس تقعد تتفرج عليه كنكت. إن ده إنما هذا ليس هو هدي الأنبياء ولا هدي الأئمة الكبار، زي اللي احنا بنقرأ لهم ابن تيمية وهو بيرد على واحد انتقى الشخصية اللي كانت مؤثرة في التصوف ونشر البدع والباطل والشرك، ووجد ان الرجل يضلل الناس فركز معه. وطبعا يعني ابن تيمية إمام كبير، قبل ان يرد على الباطل كان خبيرا بالحق وعالما به ومقررا له وعالما بالباطل وعالما بسبل رد الباطل، ورد على الرجل ردا قويا ينفع به المسلمين. واحد بيسأل الاستغاثة في الرد على البكري، نعم. فبالتالي يا شباب نحن يجب أن ننتفع من هذه الكتب ليس فقط في المعلومة، نحن لا نريد أن نعرف المعلومة وإنما نريد أن ننتفع من منهج الأئمة. منهج الأئمة في تقرير الحق وفي بيان الحق وفي رد الباطل. من هي الشخصيات التي يحرص الأئمة في الرد عليها؟ يعني مثلا لماذا اختار الشافعي رحمه الله أن يرد على حفص الفرد وبشر المريسي وهؤلاء؟ لماذا اختار ابن تيمية أن يرد على ابن مطهر الحلي أو ابن عربي أو مثلا الغزالي أو البكري أو الرازي؟ لماذا؟ هذا سؤال مهم. الأمر الثاني، ما هي الأمور التي حرص ابن تيمية أن يرد عليها؟ هذا مهم جدا. أو العلماء. الأمر الثالث، كيف صوروا الحق للناس وكيف جمعوا الأقوال وكيف قرروا الحق بأدلته وكيف ردوا الباطل وكيف دفعوا الإشكالات التي تثار على الحق، وما هي اللغة التي استعملوها، يعني كيف رتبوا الفكرة؟ كل هذه الأمور مهمة يا شباب. الأمر مش لعبة، الأمر مش إنك أنت تجمع لي شوية حاجات من يوتيوب وفيسبوك وبعد كده تفكر، لا، العلم يؤخذ من الكتب ومن أهل العلم، مش مجرد منشور هتتحول بيه العالم. لا يا شباب، الفيسبوك هذا تنتفع به من تجارب الناس المتميزة، لكن مش هو اللي هيخليك طالب علم قوي. لازم تفهم دي، لازم تفهم دي كويس. اعرف ان في، حتى انا لو بديك درس انا بحطك على الطريق، لكن انت الذي سيسلك الطريق. هذا الطريق اوسع بكثير جدا من مجرد درس تسمعه، فلا تتعجل على نفسك وابصر طريقك واعلم ان هذا الطريق ليس لعبا وليس هزلا، هذا كلام في دين الله، وكل من يعلم أنه يتكلم في دين الله لابد أن يحتاط لدينه. والله سبحانه وتعالى حرم القول بغير علم عموما وحرم القول عليه بغير علم خصوصا. لا تقف ما ليس لك به علم، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الكلام في الدين ليس لعبة. طيب، قال هنا يبقى هذا الرجل يريد أن يقول للناس إن الأنبياء لهم مقام عظيم عند الله، فبالتالي يصح أن تدعوهم وأن تستغيث بهم وأن تتقرب إليهم من دون الله، وهذا شرك، لأنه لا يحل أبدا أن تصرف عبادة لغير الله. والأنبياء الكرام والملائكة الكرام والصالحون هم من أفضل عباد الله وهم أفضل عباد الله، لكن لا يحل لأحد أن يصرف إليهم شيئا من العبادة ولا أن يتصور أنهم يملكون للناس ضرا ولا نفعا. الرجل هنا ماذا يفعل؟ الرجل يصور للناس أن من نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك الضر والنفع فإنه بذلك ينتقصه. فنشوف، يعني ننظر كيف سيرد ابن تيمية رحمه الله عليه. طبعا هو ينقل الإجماع. لاحظ هنا هذه الشبهة. الرجل يقول إن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا لأحد فإنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ثم يقول وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم حرام أو كفر ويجب تعظيمه. فالرجل يلبس على الناس، يصور لهم أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس ضرا ولا نفعا ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أنه بذلك ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذه الفكرة شباب؟ طيب، قال ابن تيمية رحمه الله والجواب من وجوه. أحدها أن الجواب المذكور ليس فيه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، بل قد صرح فيه بالعموم. يعني ابن تيمية شاب، نحن نبد أن نفهم، هذا الرجل يرد على كتاب قاله ابن تيمية أو فتوى أفتى فيها ابن تيمية أنه لا يحل أن تعتقد أن غير الله يملك ضرا أو نفعا وبالتالي لا يحل لك أن تصرف شيئا من الدعاء أو النذر أو الذبح أو الاستغاثة لغير الله. فهذا الرجل حرف جواب ابن تيمية وزعم أن ابن تيمية خص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن تيمية عادي أنه يخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره الله بذلك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وآيات كثيرة جدا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، آيات كثيرة جدا ينفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يملك شيئا للناس، وهذا معلوم. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا برسالة واحدة أن يكون الدين كله لله، وكل الأنبياء يعني يخافون معصية الله، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، آيات كثيرة جدا تثبت هذا المعنى. فالذي أثبت المعنى الذي جاء به القرآن، هل هذا هو المعظم للنبي صلى الله عليه وسلم أم الذي حرفه؟ يعني هل الذي قال إن عيسى إله وأنه ابن الله أو أنه جزء من الله، هل هذا معظم لعيسى؟ هل بهذا الغلو يكون معظما لعيسى؟ لا، إنما التعظيم هو الاتباع، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اتبعوه وليس الذين ألهوه وجعلوه إلها. هذا ليس انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. أعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية، أنه عبد ورسول. انظر كده في كل المقامات العظيمة، سبحان الذي أسرى بعبده، شوف في مقام الإسراء. طيب في مقام القرآن، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا في مقام القرآن. وكذلك وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، كل هذا يؤكد أن هذا الوصف أعظم ما يمكن أن يتصف به مخلوق، وأنه عبد لله، لكن الله سبحانه وتعالى جعله عبدا ورسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، لا يحل لإنسان أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا مجمع عليه. لكن التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالمنزلة التي أنزله الله إياها، ولا يكون بالغلو فيه وأن جعله ربا مع الله تبارك وتعالى. طيب، قال ابن تيمية الجواب من وجوه أن أحدها أن الجواب المذكور ليس فيه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، بل قد صرح فيه بالعموم، وقيل فيه من قال لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا منه، مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا مصيب. ولذلك حيث ذكر هذا فلم يذكر إلا على وجه العموم. فدعوى المدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة خصوا بالذكر كذب لا يحتاج إلى جواب. يعني إيه؟ يعني يقول إن هذا الرجل كذب علي، ادعى أني قلت إن الملائكة والأنبياء فقط هم الذين لا يقدرون أو لا يملكون للناس نفعا أو ضرا أو لا يستحقون العبودية. ابن تيمية بيقول أنا قلت هذا على العموم، يدخل فيه الأنبياء وغيرهم. فالرجل هنا كذاب، الرجل يدعي. ولازم تعرف حاجة، دي أمر مهم جدا، لأن بعض حتى من يتصدر لنصرة الحق أو الدفاع عن الحق ويريد أن يرد على الباطل، للأسف هو يفعل شيئا من الباطل. يعني ينصر الإسلام بالكذب والتدليس، ويضع عنوان للفيديو ليس مناسبا لمحتوى الفيديو، ويظن بذلك أنه ينصر الحق، وأنه بما أنه ينصر الحق فيجوز له أن يكذب وأن يتجسس وأن لا، لا يحل لك أن تنصر الحق إلا بالحق. يعني أساسا ظنك أن الحق يمكن أن ينصر بالباطل، هذا تهمة للحق. أعظم ما في القرآن أن القرآن لا يمكن أن يستدل لأمر إلا بالحق، واضح كده؟ فده أمر مهم جدا. فأنت تريد أن ترد على الدين وأنت بتكذب وأنت نصاب وأنت غير شريف؟ لا، لا نريد ردك هذا، الله هو الغني، نحن لا نحتاج ذلك، لا نحتاج أن تدلس وتكذب لتنصر الحق، هذا ليس نصرا للحق، بالعكس هذا يضر بالحق. طيب، قال الوجه الثاني، يبقى الرجل الأول كذب في أنه ادعى ابن تيمية، حصر ذلك في من؟ في في الأنبياء والملائكة، بينما ابن تيمية تكلم بالعموم. قال: الوجه الثاني أن يقال التحقيق في هذا الباب أنه إذا كان المنفي يصلح لمخلوق فذكرت الأنبياء والملائكة على سبيل تحقيق النفي العام، كان هذا من أحسن الكلام وكان هذا من باب التنبيه. لحظة شباب، هنا ابن تيمية بقى سيقلب عليه الأمر. هذا الرجل وهذا الشباب يسمى بقلب الدليل، إنك أنت تجعل نفس ما ذكره الشخص حجة عليه وليست له، واضح كده؟ فأنا أحاول أن أبين لكم هذا الوجه يا شباب. لو أنا مثلا أريد، ركز كده، لو أنا أريد أن أنفي عن الخلق أنهم يملكون الضر والنفع أو أنهم يستحقون العبادة، فأنا أريد أن أقول لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يستحقون شيئا من العبادة، وأردت أن أعبر عن هذا، فأنا لو ذكرت الأنبياء والملائكة كان هذا من أحسن ما يكون. لماذا؟ لأنه إذا كان الأنبياء والملائكة أنفسهم وهم أعلى الناس مقاما لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يستحقون شيئا من العبادة، فكيف بمن بعدهم؟ واضح كده؟ فهذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن هذا بالتحديد هو الذي جاء به القرآن، فالقرآن جاء بذكر الملائكة وقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يبقى القرآن نفسه نص على ذلك وقال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني هذا جاء نصا، فهو جميل من كل وجه. الوجه الأول أنه تنبيه لمن بعدهم. الله سبحانه وتعالى شباب حينما يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا أعظم ما يكون. وكثير من الناس يحرف هذه المعنى فيقول ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نهي عن الشرك وأكثر من أمر بالتوحيد لجلالة أو لمقامه عند الله تبارك وتعالى. وقال الله للأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الأنبياء: من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. هذا معروف جدا. والملائكة يخافون من الله، هذا أحسن ما يكون، أحسن ما يكون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لماذا؟ لأنهم جاءوا يتوسطوا لامرأة سرقت وكانت شريفة، وكان اسمها فاطمة بالمناسبة، فقالوا: كيف تقطع يد هذه المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. شوف بقى، هذا أحسن ما يكون. ربنا يقول لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل بيتي: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا أحسن ما يكون، أحسن ما يكون أن يذكر أولى الأشخاص الذين يمكن أن تقع فيهم الشبهة، فإذا نفيت عنهم كانت عمن دونهم من باب أولى. يبقى إذن ابن تيمية أولا بيّن كذب هذا الرجل في أنه ادعى أن ابن تيمية خصهم بالذكر دون غيرهم. والأمر الثاني ابن تيمية قال له بالعكس: ده لو أنا ذكرتهم هذا أفضل، من جهتين. الجهة الأولى أن هذا هو الذي جاء به القرآن، والجهة الثانية أنه إذا كان هؤلاء مع مقامهم وجاههم عند الله تبارك وتعالى يخافون الله ويدعون الله ومنهيون عن الشرك ومأمورون بالتوحيد وإخلاص العبادة، والله سبحانه وتعالى نفى عنهم ذلك صراحة، فهذا أحسن ما يكون، ويكون تنبيها لمن دونهم. طيب يا شباب نقرأ، نحاول بقى نقرأ بقى الكلام بسرعة شوية لأننا يعتبر شرحته كله. قال: كما يقال لا تجوز العبادة إلا لله تعالى، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى. ده يا شباب بيسموه قياس الأولى. وشوفوا يا شباب، الله سبحانه وتعالى، عشان كده بقول لك ان كثيرا من الناس يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، لا يعظمه من جهة الوحي. فكتير منهم مثلا ينفي، مثلا لما يتكلم عن عصمة الأنبياء ينفي أشياء أثبتها الله لهم. طب لماذا تنفيها؟ هل أنت أعلم أم الله؟ هل أنت يعني أحرص على هداية الناس من النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الناس قال لا، يعني لا تقولوا هذا وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله؟ الله سبحانه وتعالى حينما قال مثلا إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، لماذا نحرف هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نصوص واضحة، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. سيدنا يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. سيدنا إبراهيم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لماذا نحرف هذه النصوص مع أن هذه النصوص من أحسن ما يكون، تطمئن قلب العبد وتعلمه كيف كان يستغفر الأنبياء، كيف كان يخاف الأنبياء من ربهم، كيف كان ينهى الأنبياء الناس عن الشرك بهم. هذا من أحسن ما يكون. يعني لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، تفقد أنت هذا النص جماله حينما تقول ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنما المقصود الناس. كيف هذا؟ كيف هذا؟ وهل الله سبحانه وتعالى يريد تضليل الناس فيذكر اسم النبي وهو يريد غيره؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لماذا نحرف هذا النص مع أن جمال هذا النص أنه نزل في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ هذا جهل، هذا تعظيم بالجهل من جنس تعظيم النصارى لعيسى بن مريم فجعلوه إلها. التعظيم له معنى واحد هو الاتباع. يعني إذا كنت تريد أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تعظمه إلا من الوجه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأعطيت خمسا لم يعطهن. هذا لا ينكره أحد، بل هو أحسن ما يؤمن به العبد. لكن أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم فتنفي عنه ما أثبته الله لنفسه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم صفة له أنه عبد وأنه رسول وأنه يوحى إليه، فهذا تحريف للنصوص. لذلك شباب أنا أقول إن مشكلة كثير من شباب المسلمين إن هم حبهم للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم حب تقليدي، حب موروث، وليس حبا بعلم. يعني لذلك كثير جدا من هؤلاء يمكن أن يقبل التشكيك. يعني ممكن لما واحد بعد يشوفه وبيحب يقول لك أنا بحب النبي بقى ده ما فيش زيه، وممكن واحد يذكر له شبهة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه ممكن يترك الدين كله. ليه؟ لأن فكرة الإيمان اللي هو جاء بالتلقين، الإيمان الموروث، إن هذا الإيمان لا تحتاج فيه مع بينات، هذه فكرة جاهلية، فكرة خطأ تماما. بالعكس، إنما يزداد حب الإنسان وإيمانه بكثرة الأدلة. لذلك سيدنا إبراهيم قال إيه؟ ولكن ليطمئن قلبي. وربنا قال عن المؤمنين ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يرون ذلك. وقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين أمنوا إلى صراط مستقيم. يا شباب، كلما عرف الإنسان أدلة الحق كلما ثبت عليه إن شاء الله إذا كان قلبه سليما. فكيف بقى يقال إن الإنسان اللي هو اتولد كده وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الإنسان الذي يريد أن يعرف فضائله ويريد أن يعرف شمائله ويريد أن يعرف كيف تكلم القرآن عنه؟ هذا شباب من الباطل، هذا ليس صحيحا. إنما يزداد حب. طب أنا كيف أحب الله؟ أنا كده بحب الله وخلاص؟ لا، كلما عرفت عن الله كلما ازددت حبا له. فإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى أحكم كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله لطيف خبير، وأن الله يغفر العبد مهما جاء مهما كان الذنوب، وأن الله سنراه يوم القيامة. كل هذا، كل ما تعرف شيء عن الله، كل ما تزداد عبودية وحب لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والله أنا أعلمكم بالله وإيه؟ وأشدكم له خشية. هناك تلازم بين العلم النافع وزيادة الإيمان. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. واضح كذا؟ يعني لما تكثر الأدلة يكثر ثبات الإنسان بالحق. وهو ده الكلام اللي قاله هرقل بالضبط. وهرقل كان من العلماء وكان من الحكماء، إلا أنه ضل وبقي على كفره خوفا من سلطانه، وإلا فإنه قال كلمة حكيمة لا يقولها إلا عالم. لما سأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه، فقال أبو سفيان لا، قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أحدكم أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الإيمان، الإيمان اللي هو فيه براهين وأدلة وفيه بينات وهدى. إنما تقول لي أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما فيش حد، ده أنا ما بحبش حد قده، وإنت نفسك ولا بتطيعه ولا بتسمع أمره ولا تعرف عنه أي شيء أصلا. إنت فاكر أن إنت لما تجلس مع ابنك تقول له حبيبي حب النبي صلى الله عليه وسلم، دي كده كفاية؟ أحبه ليه يعني؟ إيه اللي يخلي ابنك يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يحبش لعيب كرة، ما يحبش مغني، ما يحبش ممثل؟ إذا كان هو في التلفزيون ابنك عمال يتفرج على ممثلين ولعيب الكرة وفكر أن دول أحسن ناس ولا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله يحبه، لا بد أن يتغذى ولدك بشمائل هذا النبي الكريم حتى يملأ عينيه. وإلا فازاي هيملى عينه وانت بتقوله ده النبي ده كان كويس كان جميل كان طيب؟ لا، لابد أن يعرف سيرته، ولا بد أن يعرف شمائله التي تجعله يعرف أنه سيد ولد آدم. كيف هذا؟ هذا لا يكون بمجرد التلقين. حتى القرآن ربنا ربنا ربنا بين أن هذا القرآن هو الحق، ويجب أن تعلم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكلما كان الإنسان عالما بالحق وتفاصيل هذا الحق وبراهين هذا الحق، كلما كان أثبت على هذا الحق، وكلما كان أعلم بالباطل وأعلم بأدلة بطلانه، كلما كان منكرا لهذا الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات في بيان الباطل، لماذا؟ حتى يظهر لك أنه باطل، حتى تكرهه وتبغضه. واضح؟ طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: كما يقال لا تجوز العبادة إلا لله تعالى. احنا في صفحة 230 شباب. قال وكذلك، طيب، قال: كما يقال لا تجوز العبادة إلا لله تعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى. وكذلك إذا كان المخصوص بالذكر ممن قد حصل فيه غلو، كما يقال ليس في الصحابة معصوم لا علي ولا غيره، وليس في النبيين إله لا المسيح ولا غيره، فهذا أحسن. يعني هذا الرجل يزعم، هو البكري الذي أراد أن يضلل الناس وأن ينشر بينهم الشرك باسم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يصح أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، أو لا يجوز أن يعبد، أو لا يجوز أن يدعى أو يستغث به، لأن هذا انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية قال له: بالعكس، هذا من أحسن ما يكون. من أحسن ما يكون من جهات كثيرة. الجهة الأولى هي أن هذا هو نص القرآن، القرآن بين هذا كما سبق وذكرناه كثيرا: ولا تتخذوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هذا نص. وقال في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. آيات كثيرة جدا. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. كل هذا موجود. يبقى هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا تنبيه من الأعلى إلى الأدنى، يعني بيسموه قياس الأولى. يعني إذا كان عيسى عليه السلام قد نفي عنه ذلك واضح؟ فهذا أبلغ أن ينفى عن غيره، وإذا كان نفي عن الملائكة والنبيين فأبلغ أن ينفى عن غيره. الوجه الثالث أننا إذا خصصنا بالذكر من يتوهم أو من حصل فيه غلو فهذا أحسن وأحسن، واضح كذا؟ الله سبحانه وتعالى حينما قال: قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، هذا أحسن ما يكون في البيان، لأننا ذكرنا شخصا يعني حصل فيه غلو، فإذا كان هذا الشخص بما معه من آيات ليس إلها وليس ربا فأولى ألا يكون ربا ولا إلها من هم دونه، فهذا أحسن ما يكون. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية رحمه الله يريد أن يعلمك كيف ترد الباطل. رد الباطل يا شباب هو مثل إثبات الحق. إثبات الحق كلما تنوعت أوجه إثبات الحق كلما كان قويا. نلاحظ كذا شباب، ركزوا معي. إبراهيم عليه السلام مثلا كنموذج لأئمة الدعوة إلى إخلاص الدين لله صلى الله عليه وسلم. ننظر كيف أبطل إبراهيم عبادة الأصنام. شوف أولا ماذا قال لأبيه، قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هو الآن يخاطب أباه ليبين له أن عبادة هذا الصنم لا تنفعه، لم يقل له حرام، لم يقل له إن عبادة الصنم حرام، فقط أراد أن يبين له أنه يضيع وقته ويتعب نفسه فيما لا ينفعه، فهذا الصنم لا ينفع ولا يضر. لاحظ هذا اللون من الاستدلال. طيب بعد كده قال إيه؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هنا يخاطب القلب. لاحظ، لأن الأنبياء يا شباب جاءوا بالبينات وبالنذر. النذر هو الذي يخاطب القلب، والبينات هي التي تخاطب العقل. لذلك ربنا قال إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والكفار يوم القيامة يقولون إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع لنذر الأنبياء أنذرونا بالأمم السابقة وذكرهم بأيام الله، وهذا هو الذي يفعله المصلحون، يخاطبون القلب ويخاطبون العقل، يخاطبون العقل بالحجة كما ويخاطبون العقل بالحجة والقلب بالنذر. شوف سيدنا موسى أول ما جاء للسحرة ماذا قال لهم، حتى قبلها قال لفرعون إيه؟ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. لم يره آية إلى الآن خالص، فقط هو يخاطب قلبه، واضح كده؟ وهو ده معنى فقول له قولا لينا، إنك أنت تكلمه بالنذر، تخوف من ربنا، تذكره بالله لعله يتذكر أو يخشى. لكن في هناك أمر آخر وهو البينات اللي هو الآيات اللي هي سميت بعد ذلك المعجزات، وبينا أن هذا الاسم خطأ من جهة اللغة ولم يذكر في الشرع ولا تكلم به صحابي أبدا، وإنما هو اسم محدث جاء على ألسنة المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. المهم هنا نلاحظ يعني هذا الباب، باب النذر الذي يخاطب القلب، وباب البينات الذي يخاطب العقل. فرعون ربنا قال: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. طيب لما جاء السحرة موسى كلمهم إزاي؟ هل أول ما جم موسى ألقى عصاه؟ لا، قال: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هنا يخاطب إيه؟ القلب، واضح كذا؟ فأنت أحيانا وأنت تكلم الشخص المخطئ أحيانا تكلمه بالحجة، وأحيانا تكلمه وتخاطب قلبه، وكل من قصر في واحد منها فهو مخالف لما جاءت به الرسل. بعض الناس يقول لك أنا لازم حجة بقى عقلية دامغة، هذا خطأ، لأن أنت أساسا ليس مطلوبا منك أن تقنع المخالف، المطلوب أنك أنت تبين الحق، وتبين الحق له أوجه كثيرة. طيب نشوف سيدنا إبراهيم ماذا فعل بعد ذلك. يبقى هو الأول خاطب عقل أبيه، قال له ده لا ينفعك ولا يضرك، فأنت بتتعب نفسك على الفاضي يعني. بعد كده إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وبعدين قال له يا أبتي، وبين له إنه خايف عليه، واضح كده؟ دي مهمة يعني. شوف لما قال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، سيدنا شعيب أنا خايف عليكم، وأنا يعني أنا دنا عايز بكم الخير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شفت المعاني دي؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. هذا هو النسق التام لبيان الحق ورد الباطل، أن يكون هناك جهة تخاطب الحجة وجهة تخاطب القلب والتذكير وتبين الحرص والرحمة والشفقة على المخاطب. طيب نشوف سيدنا إبراهيم بقى لون آخر، إنه كسر الأصنام بإيديه، ده لون جديد. إن هو الأول أراد أن يبين أن الصنم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وبعد كده خاطب القلوب والشفقة. طب وبعدين بيّن أن الصنم نفسه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى. شفت، هذا لون جديد تماما. طيب في حاجة بقى تانية، قال أتعبدون ما تنحتون، هذا لون رابع، ده جديد بقى خالص، ده جديد، أن أنت تصنع إلهك. فكيف يصنع الإنسان إلهه؟ فاهمين كده شباب؟ يبقى بالتالي لابد أن تفهم أن بيان الحق ورد الباطل كلما تنوعت الحجج فيه، كلما كان لك أنت نفسك تثبت عليه أكثر من مجرد أنك تعرفه من جهة واحدة. فلذلك بقى ركز، الذي يحب الله تبارك وتعالى فقط من جهة أنه يغفر الذنوب ليس كمن يحب الله من جهة أنه وحده الذي يملك الضر والنفع، وأنه الملك، وأنه الرزاق، وأنه المدبر. فكلما ازددت علما بالله ازددت إيمانا به وازددت حبا له، كذلك كلما ازددت علما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشمائله وفضله. يعني أنت مثلا، أنا عايز أقول لك حاجة، أنا لما أجلس مع ابني مثلا وأكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن هذا النبي الكريم بقي يوما ليلة كاملة يدعو الله لنا ليقول يعني أمتي، يعني أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بقي يوما ليلة كاملة يعني يتلو قول عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأقول له شوف يا حبيبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحبك إزاي. يعني هذا وجه عظيم جدا يجعل ابنك يعني يمتلئ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. هو ده بقى اللي احنا بنقوله يا شباب، ان القصة مش قصة تلقين، يا ابني حب النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي ده كويس. ايوه كويس، ليه يعني احبه؟ ليه؟ ماذا عنده لأحبه؟ ماذا عنده لأحبه اكثر من نفسي؟ مهمة جدا يا شباب، البينات والنذر، هذا من اكثر ما احث الناس عليه. طيب عشان ما نتوسعش كتير فنحاول نرجع تاني للموضوع، إن هذا الباب باب عظيم جدا، وهو باب بينات الحق والفرقان بين الحق والباطل. كل إنسان شباب يريد أن يدعو الناس دون أن يبصر القرآن وما جاء فيه من البينات والنذر والآيات والبصائر، يبقى هو كده بيضيع وقت، ولا يمكن أن يأتي بباب من أبواب الخير إلا ويكون في القرآن أفضل منه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني إيه بالحق؟ يعني جئناك بالقول الحق وأحسن بيانا وأحسن كشفا وأحسن إيضاحا وأحسن حجة. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما هم قالوا يعني إحنا عايزين قرآن غير هذا، خلاص؟ وقالوا إحنا مش عاجبنا القرآن ده، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هو القرآن هذا لن تجد أحسن منه. واضح يا شباب؟ يبقى الطريق الأول هو أنك تتعلم القرآن. أنت تحتاج أن تتعلم القرآن، تحتاج أن تتدبر القرآن، تحتاج أن تتعلم كيف كان يخاطب الأنبياء ربهم، كيف كان يخاطب الأنبياء أقوامهم، كيف كان يكلم الله الأنبياء، كيف، ماذا كان يقول لهم، ماذا أثبت لهم وماذا نفاه عنهم. يعني لماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ لماذا يذكر هذا في القرآن؟ لتعلم أن الأنبياء أنفسهم هدايتهم من الله وليست من أنفسهم. لماذا يقول للأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ لماذا؟ لابد أن تفقه كل هذه. لماذا قال نوح عليه السلام ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ لماذا؟ لماذا يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبطن عملك؟ لماذا؟ كل هذا له دلالات عظيمة. فأنت حينما تغفل عن هذا وتقرأ القرآن كده زي ما أقولك في رمضان أنا عايز أعمل 20 ختمة و30 ختمة، ما فيش الكلام ده يا جماعة. في حاجة اسمها أنا أقرأ القرآن لأنتفع منه، لأفهمه، لأتدبره. طيب نكمل. قال فالمخصص إذا كان فيه فائدة مطلوبة كان حسنا. نعم، يعني أنا مثلا أقول إيه يا شباب، لا يحل أبدا أن ندعو غير الله حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التخصيص حسن؟ طبعا حسن، وهو الذي جاء به الوحي. طيب، وأفضل من العموم. ما أنا ممكن أقول ممكن إنسان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن هذا العموم، واضح كده؟ قال فالمخصص إذا كان فيه فائدة مطلوبة كان حسنا، ومنه قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فنفى سبحانه أن تغني شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من بعد إذنه تنبيها بذلك على أن من دونهم أولى ألا تغني شفاعتهم فإن المشركين كانوا يقولون عن الأصنام إنها تشفع لهم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون قال ولا يجوز أن يكون الكلام تنقيصا بالملائكة يعني هل الله سبحانه وتعالى حينما قال ذلك حينما نفى عن الملائكة أنهم يملكون الضر والنفع أو نفى أن شفاعتهم تنفع إلا بإذن الله هل بذلك الله سبحانه وتعالى ينتقصهم وقد والله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت فضلهم بل عباد مكرمون ولا يسبقونه بالقول إلى غير ذلك لا يعصون الله ما أمرهم وغير ذلك واضح فهذا من أحسن ما يكون يعني باختصار يا شباب إذا أنزلت الإنسان منزلته فقد قلت فيه بالحق واضح كده قال ولا يجوز أن يكون الكلام تنقيصا بالملائكة ولذلك قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا نلاحظ هنا شباب فائدة كتير من الناس مش مركز فيها شوية لماذا طبعا احنا لو اتكلمنا عن كل آية من الآيات دي والله ممكن نقعد فيها يوم لأن أنا عايز أقول لك إن القرآن يعني حينما نتناول آية من القرآن ونتعمق فيها أكثر ستبصر فيها معاني كثيرة لم تكن تتنبه لها لكن أنا بحاول أمسك نفسي عن الاستطراد لأن حينما تأتي آية فأنا أمتلئ شوقا يعني قلبي يمتلئ شوقا أن ندخل في هذه الآية ونتأمل كل كلمة فيها كل حرف فيها ونعرف لماذا ذكر هذا هنا بالتحديد يعني لماذا مثلا يقول الله أضرب لك مثال خفيف مثلا لماذا الله سبحانه وتعالى له الملك والتدبير وله كذا وكذا فلماذا بعدما أنكر أن يكون المسيح ابنه قال سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض يعني لماذا ذكر من كل شيء لله لماذا ذكر هذا المعنى أنه له لأن اللام هذه هي لام الملكية فربنا يقول إن المسيح من جملة من يملكهم الله ولا يمكن أن يكون الولد مملوكا لوالده فنفس هذه الكلمة كلمة له ما في السماوات وما في الأرض دي كانت تغني عن إثبات أن المسيح ابن الله لأن الولد لا يكون مملوكا لأبيه هذه لام الملكية وغير ذلك احنا لو دخلنا في كل لفظة هنا لكن أريد أن أقف هنا مع كلمة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله يعني لماذا قال يستنكف هو عبد لله صح كان يمكن أن يقول إن المسيح عبد الله المسيح نفسه قال إني عبد الله ما فائدة كلمة لن يستنكف وبعدين قال إيه ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر يعني طيب ما هو المستكبر مستنكف لماذا قال يستنكف ليركز بقى في الفكرة دي لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول المسيح ليس فقط غير مستكبر عن عبادتي يعني كان ممكن ربنا يقول المسيح عبد لا قال المسيح يتشرف بأن يكون عبدا لي وهو يحب ذلك فالاستنكاف هو أن تفعل الشيء لكن وأنت لست مستريحا به فاهم كده يعني أنت مثلا مجبر عليه يعني فربنا بيقول لا ده هو فرحان ده هو متشرف بكده فيبقى كده كلمة يستنكف أضافت معنى يستنكف أضافت معنى عظيم جدا لا يمكن أن تغني عنه كلمة يستكبر الذي يستكبر يترك الفعل، لكن ممكن واحد يفعل وهو متضايق كده، عارف كلمة فلا يكن في صدرك حرج منه. ممكن واحد مثلا امرأة يقسم لها الميراث، فتعرف ان هي ورثت مثلا اقل من اخيها، فتبقى قبلت بس يعني زعلانة في نفسها. انما في انسان صدره منشرح فرحان، ما عندوش اي مشكلة، خلاص كده. هي دي الفكرة، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لا، ليس المسيح فقط عبدا لله، بل هو يفرح بذلك ويتشرف بذلك وهو يشعر بقيمة ذلك. فاهمين يا شباب؟ وهكذا والله، يعني احنا القرآن يا شباب والله هو النور، هو أعظم شيء موجود في هذه الحياة. يعني القرآن هو الحق الموجود في هذه الدنيا، وكل حق إنما يؤخذ من هذا القرآن. فاحنا والله لو قعدنا مثلا، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ويمد في العمر حتى نقرأ مع بعض القرآن من أوله لأخيره، ونقعد نتفكر مع بعض في كل آية أكثر من مجرد ان احنا نعرف المعنى العام لها، لأن نحاول أن ندخل في الآية، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن ربما قراءتنا له ليست هي القراءة التي تؤدي لهذه الهداية. واحد بيقرأ عشان ياخد الحرف بعشر حسنات وعايز يخلص الختمة وبسرعة، أنا قرأت 20 جزء في اليوم. أيوة قرأت، يعني ماذا حصل لك لما قرأت؟ من الذي قال إن الكثرة هي المطلوبة؟ إن هذا القرآن يتحرك به القلب الإنسان، آية واحدة يمكن أن تغير حياتك، ولكن تحتاج أن تتدبر معها وأن تقف معها. طيب، قال فإنه لما كان الكلام في إثبات توحيد الله تعالى والنهي عن الغلو في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، بعد أن قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني إيه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لما قال هذا فربما يغلو الإنسان فيه فيقول لا، لكنه ليس إلها، ليس وإنما هو عبد. وقال في الآية الأخرى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لاحظ كلمة كانا يأكلان الطعام لها موضع، يعني ربنا يقول يعني أن الإله لا يمكن أن يحتاج إلى طعام. أنتم ما بتفهموش يا جماعة، يعني ذلك ربنا قال، شوف الآية العظيمة، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يعني ربنا بيقول أنا بينت لهم الآيات من كل وجه لكنهم ينصرفون عنها. لذلك شباب ربنا في القرآن كثيرا ما يدلك على أمر مهم، أن الآيات والبينات والنذر لا تغني عن كل أحد. لا، هناك شخص معاند متكبر جبار، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لذلك ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. خلاص انت لا تشغل بالك بهذا الشخص، لا تذهب نفسك عليهم حسرات كما في قراءة، واضح كده. فده امر مهم جدا في القرآن، ان انت تعرف ان الله سبحانه وتعالى بيّن الآيات لكنه كذلك بيّن لك ان هذه الآيات ليست موجبة في الإيمان. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا يعني شافوا الجنة والنار بعينيهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. واضح كده؟ ولكن أكثرهم يجهلون أن إيمانهم بيد الله وليس بأيديهم. هم بيقولوا يا رسول الله، شوف الآية أصلا سياقها جميل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. بيقولوا بس أنت ورينا آية كده وإحنا هنؤمن. فربنا قال له لا، ده الإيمان ده مش بأيديهم، مش هم اللي قرروا يؤمنوا ولا لا، ده أنا اللي قرر. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فأوعى تفكر إن كل قلب يصلح لأن يحل فيه الإيمان، لا، مش كل قلب يصلح أن يحل فيه الإيمان، وليست الآية موجبة للإيمان. ممكن الإنسان يرى الحق بعينيه ولا يؤمن به، هذا معروف جدا. فرعون شاف بعينه البحر وهو بينشق أمام موسى ومع ذلك مستمر، يعني أداء فيه أكثر من ذلك. طيب يا شباب، ليه شباب أنا بقول لك كده؟ عشان تطمن نفسك، ليس عليك أن تقنع المخالف، أنت عليك أن تبين الحق وتسكت، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار. كل هذه أصول مهمة جدا، إذا لم يفقهها الداعي أتعب نفسه في الفاضي وأضاع عمره. طيب، قال فنسبه إلى أمه، وهذا قد جرى في القرآن في غير موضع، فنسبه إلى أمه لينفي نسبته إلى غيرها، فلا ينسب إلى الله أنه ابنه ولا إلى أب من البشر، لا كما زعمت النصارى الغالية ولا كما زعمت اليهود الكافرة به. ولو بلغ وأبلغ من هذا، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قال: فذكر أهل الأرض جميعا وخص المسيح وأمه بالذكر. كل هذا ابن تيمية استدل على ماذا؟ مهم جدا شباب، وأنت تقرأ لأي عالم من المحققين، الشافعي، الطبري، ابن تيمية مثلا، ابن القيم، ابن هشام الأنصاري، أي واحد من هؤلاء الأكابر، لازم تعرف هو على ماذا يستدل، لأنك ممكن تتوه. لا، هو الآن يريد أن يستدل على أمر ما، وهو أن الأمر إذا كان عاما فقد يخص بعض أفراده لحكمة، فيذكر هذا. الله سبحانه وتعالى نفى مثلا الملك النفع والضر أو العبادة عن أي حد من الخلق، لكن أحيانا يخص مثلا الأنبياء، الملائكة، عيسى عليه السلام، لمناسبة يدل عليها السياق. واضح كده شباب؟ طيب، قال: فذكر أهل الأرض جميعا وخص المسيح وأمه بالذكر، من أنه إن أراد إهلاكهم لن يملك أحد لهم منه شيئا، لأن المسيح وأمه اتخذ إلهين، كما قال تعالى: وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فكان التخصيص بالذكر لنفي هذا الشرك والغلو الذي وقع في المسيح وأمه، ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه، بل كان التخصيص لأجل أن الكلام وقع في ذلك المعين. مهم جدا يا شباب، وأنت تقرأ في القرآن، أن تدخل بقضية، يعني أنت مثلا تقرأ وردك في القرآن، مثلا أنا مثلا اعتبر أنك أنت عندك ورد في القرآن، وأنا أحب أن يكون الورد بالوقت وليس بالقدر. يعني أنا لا أقول أن أنا أقرأ في اليوم جزئين أو ثلاثة، وإنما أنا أقرأ مثلا ساعة، هذه الساعة قد أقف فيها مع آية، أمضي الآية كلها في الساعة، أطلب فقه الآية ومعاني الآية وسبب نزول الآية، وأجمع نظائر الآية من القرآن. يعني مثلا أنا أريد أن أجمع الآيات التي ذكر الله فيها الباطل الذي نفاه الأنبياء أو الذي نهى الأنبياء عنه، فأتتبع في القرآن الأنبياء، فوجدت مثلا أن هذا الباطل في أمور، إما في إنكار الخالق كما يعني أنكر فرعون، أو في اتخاذ آلهة مع الله كما حصل للمشركين، أو في اتخاذ مثلا شفعاء عند الله، أو اتخاذ أو ادعاء أن الله له ولد أو له زوجة، أو مثلا إنكار قدرة الله على البعث. فأنا مثلا يعني أنا أدخل القرآن بقضية أريد أن أجمع فيها ما جاء فيه القرآن. حينما تدخل بقضية ستختلف قراءتك تماما. ليه؟ لأن هناك شيئا تطلبه. أنا بقرأ القرآن مش بقرأ كده وخلاص عشان أخذ ثوابه خلاص، لا يا شباب، لازم تعرف أن ليس المراد من الطاعة مجرد الثواب، وإن كان هذا شيئا عظيما، المراد من الطاعة أنها تهدي إلى ما بعدها. شوف كده: وإذا تليت عليهم آياته، إيه؟ أخذوا ثواب، هذا معروف. لا، زادتهم إيمانا، يعني لابد أن هي تعطيك شيئا. واضح؟ فأنت حينما تدخل في قراءة القرآن بقضية معينة تطلبها، يعني مثلا أنا عندي قضايا كثيرة جدا، من القضايا التي اهتممت بها فترة هي أن أجمع الأمر والنهي الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر ونهي في القرآن. ليس هناك شخص توجهت إليه أوامر أو نواهي أو حذر أو خوف أو رغب أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وانت اقرأ كده في القرآن، شوف الآيات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لئن أشركت لأحبطن عملك، فاستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. آيات كثيرة كثيرة جدا. وهذا لماذا؟ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وخير الناس يتحمل مسؤولية بقدر ذلك، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن. هذا يعني أنا بفتح لك أبواب، خد بالك، أنا أفتح لك أبوابا لتغير قراءتك للقرآن. مثلا من الأبواب التي أطلبها كثيرا هي الألقاب أو الصفات التي وصف بها القرآن ودلالات هذه الصفات. القرآن هدى وبينات وذكر ورحمة وشفاء لما في الصدور وفرقان وحق وتبيان لكل شيء، لا بد أن أطلب هذا وأن أجمعه. ما معنى أن القرآن ذكر؟ ولماذا ذكر هنا بأنه الحكيم، وفي وقت آخر ذكر أنه المبين، وفي وقت آخر ذكر بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي وقت آخر ربنا يقول إنه متشابه مثاني. باب آخر أطلبه: كيف وصف الله المؤمنين حال نزول القرآن؟ مثلا: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وهكذا. باب آخر أطلبه مثلا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى للأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء الكرام في أكثر من سورة، صح، لكن كل سورة لها مقصد. مثلا ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء غير ذكر الأنبياء في سورة الأعراف والشعراء، ذكر سيدنا موسى في سورة طه غير ذكر سيدنا موسى في سورة الشعراء، غير ذكر الأنبياء في سورة صاد. ليه ربنا يذكر مثلا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أو وذكرى لأولي الألباب، مع إنه في سورة الأنبياء دايما يقول ذكرى للعابدين؟ كل الأنبياء في سورة الأنبياء كلها ذكرى للعابدين، إنما في سورة صاد بالذات ذكرى لأولي الألباب. ليه؟ كل هذا لابد أن تطلبه، كل هذا سيغير نظرتك للقرآن تماما. هذا عالم جديد ينبغي أن تدخله، هذا العالم سيجعلك تنتبه لكل ما تقرأ، لن تغفل شيئا إن شاء الله. لكن هذا كيف يأتي؟ بأنك تتعلم. لماذا متعجل في الأداء؟ لماذا تتعجل أن تعلم الناس؟ تعلم أنت واصبر على نفسك، سيكون تعليمك للناس نوعيا وسيكون مختلفا تماما، لكن هذا يحتاج إلى إعداد قوي. أنا بس بحاول أفتح لك أبواب عشان ما تقرأش كده وخلاص. لماذا ربنا يذكر أنه عذب قوم مثلا سيدنا نوح وأهلكهم كلهم، وبعد كده عذب قوم صالح وهود وقوم لوط، مع أنه ما ذكرش أنه عذب قوم سيدنا إبراهيم؟ ليه؟ أكيد في حاجة. ليه ربنا مثلا يقول وإلى عاد أخاهم هودا، ولما جه عند شعيب فأصحاب الأيكة لم يذكر أنه هو أخاهم؟ ليه؟ أكيد في حاجة لازم أنا أنتبه بقى لكل ده. لماذا تعجب الكفار؟ وما الذي تعجب منه الكفار؟ الكفار تعجبوا من أن يكون الإله واحدا، وتعجبوا من البعث بعد الموت، وتعجبوا من أن يوحي الله إلى رجل منهم. لماذا تعجبوا؟ لازم أعرف لماذا تعجبوا وكيف أجابهم القرآن. كل ده شباب أبواب، أبواب من ال من ال من ال من الحياة. دي حياة شباب، دي حياة. هذا هو النور في هذه الدنيا. أقسم بالله، أقسم بالله إن تدبر القرآن هو جزء من نعيم الجنة المعجل. يعني أنت حينما تجلس مع كتاب الله وتحاول أن تفهمه، وطبعا يا شباب هذا له أدوات، لك تقرأ في كتب التفسير، وأنا أنا هنصحك بتلاتة، يعني هنصحك بتلاتة. أنا يقينا متأكد إن بعد قراءة هؤلاء الثلاثة ستتغير قراءتك لكتاب الله تماما. أول واحد وده مهم جدا هو تفسير الطبري، لأن تفسير الطبري يعطيك كيف فسر الصحابة القرآن، فده يديك اللقطة الأولى. لأن من أعظم الخطأ المنتشر الآن، معلش يا شباب أنا توسعت بعيد عن الدرس، بس أنا بكلمكم من باب إن إحنا في الدرس هنا بنتكلم عن تكوين المسلم وبناء طالب العلم، فأنا بالتالي كل ما أجد فرصة أن أفتح لك بابا من الخير يعني لا أحاول أن أهملها، لأن المقصد مش إن إحنا نخلص الكتاب. أنتوا شايفين إن الكتاب ده وكنا ممكن نقرأه في يوم، لكن الحمد لله إحنا أخذنا فيه إلى الآن. يعني أنا بصيت على الوقت اكتشفت إن إحنا أخذنا إلى الآن أكثر من 18 ساعة في كتاب الاستغاثة فقط، واضح؟ فبالتالي إحنا إيه بنفتح مع بعض أبواب عشان يعني إيه تطور نظرتك للقرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد يا شباب أنا متأكد إن هو سيغير نظرتك في النظر لأي آية هو ابن تيمية، طبعا الطبري، إحنا قلنا الأول الطبري. ليه؟ لان الطبري يا شباب انا قلت لكم على الخطأ. الخطأ المنتشر ان واحد يقول لك انا اتدبر القرآن وهو اساسا ما يعرفش القرآن. هذا من اعظم الخطأ المنتشر. تلاقي واحد بعت لك ايه يقول يا جماعه ممكن تتدبروا في الايه. ايوه هنتدبر ازاي يا ابني يا حبيبي؟ ده انا ما اعرفش معنى الايه، ما اعرفش هي نزلت ليه اصلا، مش فاهم معنى الكلمه، فاهم؟ مش فاهم معنى الكلمه، كيف اتدبر؟ التدبر هذا مرحله بعد العلم بتفسير الايه. يبقى تفسير الطبري يا شباب سيعطيك لقطه مهمه في القران. ايه هي بقى؟ سيعطيك معنى الآية أو ما نزلت له الآية أو اختلاف المفسرين في الآية. فتقوم أنت بقى تاخد النقطة دي، اللقطة دي، وتدخل بيها على المرحلة اللي بعدها اللي هي إيه بقى؟ مرحلة التعمق في الآية من ناحية لسان العرب ومن ناحية جمع الآيات والأحاديث اللي تشبهها عشان الفكرة تختمر عندك. فهمنا كده؟ هنا بقى شباب يجي لك ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية أحسن من وجدته يجمع نظائر الباب في سياق واحد. أول ما يجيب موضوع، شفت انت كده لما بتدوس على البحث في جوجل بيجي لك كل المواضع، وطبعا عمرها ما هتجي لك كل المواضع، أقسم بالله، ولا جوجل ولا غيره، انت هتجيب المواضع دي بنفسك انت بقراءتك للقرآن. أقول لكم على حاجة يا شباب، لما كنت بقرأ بعض الأبحاث مثلا اللي كتبت في الأنبياء في باب النبوات، وجدت ان الابحاث يعني ابحاث بينظر لها ان هي يعني جابت كل شيء عن الانبياء وبيكتبوا لك ان ده افضل بحث كتب عن الايمان بالرسل. اقسم بالله بمجرد يعني نصف ساعه قراتها في سوره البقره بس قراتها، يعني جبت معلومات عن الانبياء وعن معنى ايات الانبياء اللي هي سميت بعد ذلك المعجزات ابلغ بكثير من اللي جابه الراجل. ليه انا بقول لك كده؟ بقول لك كده عشان تعرف ان انت احيانا تنبهر بابحاث، مع انك انت لو اشتغلت على نفسك وصبرت ودخلت للمنبع الاصلي ستخرج بفوائد ونسق تام اكبر من اللي انت متوهم ان هو يعني اتى بما لم يأتي به احد من العالمين. يبقى ده مهم جدا يا شباب انك تتعود انك تقرأ للعلماء المحققين. يبقى احنا عندنا الخط الاول الطبري، قيمة الطبري، مش الطبري لوحده، يعني عندي اللي هو التفسير بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عندك البغوي ابن أبي حاتم، عندك ابن عطية، طبعا تفسيره عظيم جدا، لكن أنا بقولك يعني الخلاصة أن ممكن الطبري يعطيك اللقطة دي. طبعا الطبري مش هيدخل لك في موضوع الاستنباطات، لأن الطبري مش مهتم بالباب ده، لأن الطبري خلص كتابه للتفسير، وكل ما خرج عن التفسير نادرا ما يتطرق إليه. طيب دي اللقطة الأولى. اللقطة التانية بقى اللي هي ابن تيمية اللي هو تجميع الآيات. في بقى واحد تالت يا شباب، طبعا يا شباب مش معنى كده ان انا بحصر لكم دول بس، لا الحمد لله، يعني الامام الشافعي رحمه الله له استنباطات عظيمة من القرآن والتفسير، لكن انا بكلمك هنا بقولك يعني ايه خلاصات. يعني اللقطة بقى التالتة هتاخدها من ابن هشام الأنصاري في كتاب مغني اللبيب. وهذا الكتاب يا شباب يعني أنا عايز أقولك إن الكتاب هذا من الكتب التي يعني أدمنها وأدمن النظر فيها. وهذا الكتاب يعني إيه؟ كتاب نوعي في بابه. قال لك أنا مش هعرب القرآن كله، لا أنا هعلمك إزاي تعرب أنت القرآن، ولن أذكر لك أوجه البلاغة في القرآن كله، لكن سأعلمك أن تكتشف أنت ذلك بنفسك. لذلك سماه مغني اللبيب. مغني لأنه يغنيك عن كتب الأعاريب، ولأنه يعطيك الأمثلة المهمة الصعبة التي يكون ما بعدها أسهل منها إن شاء الله، تمام، ويعطيك المسائل الشائكة التي يكون ما بعدها أسهل منها، ويعطيك القواعد التي تغنيك عن الجزئيات، ويعطيك المحكمات التي ترد إليها المتشابهات. يعني بص حاجة يعني فل. اسم الكتاب تجميع الآيات اللي هو كتاب إيه؟ لا لا قصدك ابن تيمية؟ لا لا أقصد هذا ستعلمه من كتب ابن تيمية نفسه، زي ما بيعمل هنا مثلا يطلب بابا، زي باب مثلا أن الله سبحانه وتعالى خص بعض خلقه بالذكر في نفي أنهم يملكون الضر والنفع أو يعبدون، فأنت هذا ستعلمه من الكتب. وطبعا الحمد لله الشباب اللي قرأوا معانا احنا دلوقتي بفضل الله يعني قرأنا حوالي 38 رسالة بفضل الله ولسه مستمرين، سيرون هذا أن ابن تيمية أول ما بيأتي في دماغه فكرة يحاول أن يجمع كل أطرافها من القرآن. والله يا شباب، يعني أنت إذا قرأت القرآن أنت ستكتشف هذا إن شاء الله. يعني أنا أضرب لك مثال، مثلا أنت تصور أنك أنت النهاردة تقول والله أنا هقرأ ساعة بس، وأنا بقرأ أريد أن أعرف لماذا يختم الله الآيات مثلا عليم حكيم، سميع عليم، خير الرازقين، بكل شيء عليم، إن الله كان عليما حكيما، ليه؟ والله هذا باب عظيم جدا أنك تعرف دلالة أسماء الله في هذا الموطن. طب ليه ربنا يقول مثلا، شوف كده لما سيدنا عيسى يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع أنك أنت ممكن تقول طيب إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، ما ده مغفرة، لماذا قال عزيز إنك أنت العزيز الحكيم؟ أكيد في معنى هنا. اطلب هذه الأمور ولا تتعجل، لا يكن همك آخر السورة، لا يكن همك آخر السورة. لماذا مستعجل ليه؟ اقعد كده واصبر واتقل. إذا فتح عليك في باب فاصبر عليه فإن هذا لا يتكرر. يعني حينما تقرأ آية وتحس كده أنك أنت خاشع فيها وقلبك تحرك من جوه، مستعجل لأنك تكمل، تقول أنا يا جماعة ليس هناك ورد في قدر القراءة، هناك ورد في وقت القراءة. أنا بقرأ ساعة، لكن الساعة دي ممكن أقرأ فيها جزئين، أكون مثلا يعني مش مركز شوية فقرأت في مرة تانية، ممكن أقرأ آية واحدة. أقسم بالله هذا يحدث كثيرا جدا، والله العظيم أمسك المصحف وأقعد في آية وأقسم بالله ممكن أبقى فيها أسبوعا كاملا. وأنا يعني مثلا أنا أضرب لك مثال، أنا كنت في مرة في المسجد النبوي قريبا مع شاب من أحبابي يعني، وكنت بقرأ يعني بسمع له، يعني هو بحب ان انا اسمع، مثلا هو ماسك المصحف وبنقرأ في سورة القمر. وبعدين جه معنى يعني خطر ببالي، ان ربنا لما قال بيتكلم عن اهلاك قوم نوح، خلاص في اخر الآية قال تجري بأعيننا، بعد ما تكلم عن يعني ان ربنا اهلك القوم ونجاه، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فأنا خطر ببالي إيه معنى ده جزاء لمن كان كفر، إيه مناسبتها هنا دي؟ فضلت بقى أنا خلاص سبت بقى الصورة، خلاص أنا مش عايز أسمع دلوقتي بقى، ما أنا ممكن أسمع في أي وقت تاني، دي فكرة مش عايز أضيعها، عايز بقى أطلب المعنى ده. والله العظيم هذا باب عظيم جدا وجميل. يعني لما بقى أنا قرأت فيه حاولت أن أنا أجيب الكلام من أوله، كأن ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا نوح هم قالوا له احنا طبعا شتموه وأهانوه وقالوا له نطردك ومجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، تمام كده. فربنا بيقول بقى أنا أهلكت كل أهل الأرض، وطبعا معروف ان هو ربنا اهلك الناس كلها، اهلكهم كلهم واتبقى مع سيدنا نوح شوية، واضح كده اللي هم امن معه الا قليل. ربنا بيقول انا عملت كل ده جزاء لمن كان كفر، يعني جزاء واكراما وتكريما لنوح الذي صبر على دعوة هؤلاء. ده معنى عظيم يبين لك كرامة المؤمن على الله. ونفس المعنى ده بقى لما بدأت أطلب أفراده في القرآن لقيته كتير جدا، إن مثلا ربنا ينتصر للصحابة الكرام لما الكفار قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فربنا قال ألا إنهم هم السفهاء، ربنا دافع عن الصحابة. ولما الناس قالوا لسيدنا نوح مشي شوية الناس اللي هم الأراذل اللي حواليك، قال لهم من ينصرني من الله إن طردتهم، أنا ما أقدرش أطردهم أصلا، دول ناس ليهم مقام عند الله ما أقدرش أطردهم. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم فتكون من الظالمين، وربنا قال له اصبر نفسك معاهم. وهكذا بقى تبدأ تطلب انت الأفكار تزداد إيمانا وعلما، وتعرف ان هذا القرآن متشابه. يعني متشابه يعني يشبه بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فترى ان المعنى الواحد لا بد ان يكون تنوع ذكره في القرآن، لازم لازم. والله يا شباب ده باب مش عارف اقول لك، الباب ده تجميع الآيات، الأخت كتبت تعليق تجميع الآيات في موضوع واحد وتفسيرها هو ما يسمى بالتفسير الموضوعي وقد ألفت في كتب كثيرة. صح، التفسير الموضوعي كويس، لكن أنا عايز التفسير الموضوعي ده يكون كده إيه، يعني يعرفك الفكرة ماشية إزاي، لكن أنا أريد منك أن تمارس هذا أنت. يعني مثلا لو أنت كمثال، أنا مثلا حاولت أتتبع كلمة الصدق في القرآن، فاكتشفت ان الصدق اعظم بكتير من انك انت تقول الحق. لا، الصدق هو الصدق في كل شيء، يعني الصدق في انك اذا وعدت تأخذ بأسباب أن تفي بوعدك، والصدق في أن تأخذ بأسباب كل شيء تزعم أنك تطلبه مثلا. لذلك جزاء الصادقين أنهم لهم وعد الصدق، ولهم عند الله مقام الصدق، ولهم عند الله قدم الصدق، ولهم عند الله لسان الصدق، وهم في مقعد صدق. واضح كده؟ فأنت بقى لما تتتبع الحاجات دي بنفسك. ليه يا شباب؟ لان الموضوعات، يعني الاخت جزاها الله خير ان هي نبهت على فكره ان ده موجود في التفسير الموضوعي، لكن انا عايزك تبدا من التفسير الموضوعي ولا تنتهي اليه، تبدا وما تنتهيش، يعني ابدا منه كده انك انت تعرف الدنيا ماشيه ازاي، لكن بعد كده مارس ذلك بنفسك. ليه يا شباب؟ لان تدبر القران هو ليس حكايه تحكى، وانما هو واقع يعاش. فأنا أريد بقى منك أنك تنتقل من مجرد واحد بينقل لك التجربة إلى أن تمارسها بنفسك. نرجع، احنا خدنا وقت طويل جدا، تصور احنا لسه ما قرأناش غير صفحتين، لكن إن شاء الله يكون في الكلام بركة. طيب نكمل يا شباب. قال: فالتخصيص للحاجة إذا ذكر المخصوص والعلم به أو لأجل التنبيه به على ما سواه، ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه المخالفة بنفي نقيض الحكم ما سواه. يعني لو ربنا نفى، لو ربنا نفى أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، هل معناها أن هو نفى العبادة، أن العبادة تثبت لمن سواه؟ بالعكس، ده من سواه أولى. قال: وهو الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص. دليل الخطاب يا شباب اللي هم بيسموه مفهوم المخالفة، يعني هل ربنا لما قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما معناها أنك أنت تقول لهما أو تضربهما؟ لا، ده هو نهاك أنك تقول أف فما دونه أولى، أو فما أعلى منه فهو أولى. طيب، قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتخصيص الملائكة والنبيين بالذكر تنبيه على من دونهم، فإنه لا يأمر باتخاذ الصالحين أربابا بطريق الأولى، صح كده؟ قالوا: من هذا الباب، لاحظ من هذا الباب، لاحظ أنه بيجمع الإيه؟ بيجمع الأبواب يا شباب. من الحاجات يا شباب اللي انا كنت مثلا وانا بقراها احببت ان انا اجمع برضو اطرافها، ووجدت ان الجمع ده رائع جدا وفهمت المعنى اكتر، كلمة من عند الله مش كثيرة في القرآن يا شباب، قليلة، لكن كل موضع منها بيسلم للآخر، وهي الأمور التي لا يفعلها الإنسان بسبب منه. لما طلبت بقى هذا الباب وانا بقرأ، والله جمعت اكتر من 15 آية كلها تدور في نفس الاتجاه، وهي الامور التي تفعل من الله لا يكون للعبد فيها سبب مباشر. اولها النبوة: وآتاني رحمة من عنده ليست مكتسبة، ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، واضح كده؟ مثلا: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يعني إما نحن نكون سبب، أو فإن أتممت عشرا فمن عندك، دي الأمور اللي هيفعلها من عنده هو، واضح؟ وإن كان ده في سياق موسى والرجل الصالح. مثلا: اغفر لي مغفرة من عندك. مثلا: كعب لما تاب الله سبحانه وتعالى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشر يا كعب بخير يوم كذا كذا، قال: أمن عندك أم من عند الله؟ يعني أنت اللي عفوت عني؟ قال له: لا، من عند الله. فهمت كده؟ مريم لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قالت: هو من عند الله. لذلك ساعتها سيدنا زكريا قال إيه؟ هب لي من لدنك. من لدنك زي من عندك، بالضبط، من لدنك في القرآن زي من عندك، وهي الأمور التي تحصل بغير أسبابها المعهودة، واضح كده؟ زي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وهكذا بقى شباب. لو ده بقى بيخليك تنتبه لكل حاجة في القرآن، تركز قوي قوي، تركز كلمة الآيات هنا معناها إيه؟ يا ترى معناها آيات القرآن ولا آيات الأنبياء اللي هي البينات اللي هي أقاموا بها الحجة، وهكذا. إيه معنى كلمة النذر؟ وإيه معنى كلمة الزبر بالبينات والزبر؟ ليه ربنا مرة يقول إنه أرسل الرسل بالبينات ومرة يقول بالبينات والزبر، يعني وهكذا. ليه مرة يقول القرآن حكيم، ومرة يقول مبين، ومرة يقول عزيز، ومرة يقول شفاء، ومرة يقول موعظة؟ واضح كده؟ طيب نكمل يا شباب. قال: ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد له برحمة منه وفضل. فكان تخصيصه بالذكر لتحقيق العموم، وأن هذا النفي يتناول أفضل الخلق، فلا يظن أحد غيره أنه يدخل الجنة بعمله. طيب قال: وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا وقد أوكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم هذه مختلفين في معناها، هل فإن الجن اللي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو القرين يعني هذا أسلم يعني دخل الإسلام، أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شره؟ طب في خلاف يعني. قال: ومنه قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لذلك شاب قلت لك إن مصنفات الإمام ابن تيمية رحمه الله أحسن ما يمكن، طبعا وبعده ابن القيم صراحة، أحسن ما يمكن أن تنتفع به في فكرة تجميع آيات الباب أو تجميع ما جاء في الباب، لأن هم ما بيكتفوش بس بالآيات، لا ده بيجيبوا كمان الأحاديث وبيجيبوا حتى الآثار. والله يا شباب في كتاب أنا كثيرا ما أقول هذا الكتاب لا يمكن أن تكون بعده كما كنت قبله، وإن شاء الله هنقرأه بإذن الله، اسمه القواعد النورانية لابن تيمية. والله العظيم الكتاب ده شباب 350 صفحة، والله العظيم يعني كتاب فذ في بابه، يريد أن يبين اتساق أحكام الشريعة في أبواب الإيمان وأبواب البيوع وأبواب المعاملات وأبواب العبادات، يريد أن يبين ترجمة عملية لمعنيين: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأحكام الله ليس فيها تناقض، كلها لا يمكن أن يكون فيها تناقض، والأمر الثاني أنها يصدق بعضها بعضا، اللي هو كتابا متشابها. واضح كده؟ فهو ترجمة عملية تطبيقية في أبواب العبادات وأبواب الأيمان والنذور والمعاملات. هو كتاب أنت يتخيل لك أنه هو فقه، لكنه ليس كتاب فقه، وإنما ذكر الأمثلة الفقهية فقط لمجرد التطبيق، لكنه في الأصل مش فقه، هو يريد أن يبين اضطراد أحكام الشريعة. فالكتاب ده إن شاء الله شباب لا يفوتك، هذا كتاب تحفة، وإن شاء الله يأتي معنا بإذن الله. لكن كمنه هو شوية مش ما يعني مش منسجم مع الأبواب دي، لأن احنا هنا بنتكلم عن أبواب إخلاص العبادة وتزكية النفس، فأنا حبيت أن أنا أخره شوية. طيب نكمل يا شباب. فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخصهم بالذكر تنبيها على أن دعوة الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين، لا ملك ولا غيره، وإنه لو قدر وقوع ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم، فكيف من دونهم. وهذا تخصيص إفراد الله بالإلهية. ومنه قوله تعالى في الأنبياء: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والأنبياء معصومون من الشرك والكفر، ولكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله، فكيف بغيره. وكذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مع أن الشرك منه ممتنع، لكن بيّن بذلك أنه إذا قدر وجوده كان مستلزما لحبوط عمل المشرك وخسرانه كائنا من كان. وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا لنقص قدر المخاطب. الله الله الله، يا سلام. والله العظيم أنت بتقرأ، يعني عارف أقول لك إيه، بتقرأ شوف أحلى أكلة أنت بتحبها كده، ده أحلى منها. يعني أنا يعني متصور كده أن أنت تستمتع من هذا. شوفوا يا شباب، أحيانا الإنسان لا يفهم المراد من القرآن. فمثلا ربنا قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. خلاص، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لئن أشركت لأحبطن عملك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. آيات كثيرة ممكن أجيب لك منها 50 آية إن شاء الله. دلوقتي في مشكلة هنا، بعض الناس ظن أن تعليق الحكم على شرط يستلزم وقوع الشرط. غلط. تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا الحكم، هو فقط بيان للحكم على تقدير حصول الشرط، لكن له مناسبة يدل عليها السياق. يعني يا شباب، يعني ربنا لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يمكن أن يشرك، ما المراد هنا؟ فبعض الناس يقول لك لا، ده المراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أمته وليس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس صحيح، لأن هم توهموا أن تعليق الحكم على شرط يقتضي إمكان وقوع الشرط. لا، هذا لا يلزم منه أبدا، هذا فقط بيان للحكم على هذا الشرط. فربنا يقول لو قدر حصول هذا، حصول هذا لحصل هذا. فهمت كذا؟ يقول لأمهات المؤمنين ما يأتي منكن بفحشة مبينة هيحصل كذا، لكن هذا لم يحصل. فهمنا كذا شباب؟ إذن هذه قاعدة تنسجم معها عشرات الآيات في القرآن والأحاديث كذلك. تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الحكم، وإنما غايته بيان الحكم على تقدير حصول الشرط، ويكون له فائدة يدل عليها السياق. مثلا لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، هذا ليس معناها أنها ستسرق أو أنها سرقت، ولكن بيان الحكم على هذا التقدير. طب ما فائدته في السياق؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة لأن هؤلاء جاءوا يشفعوا في المرأة المخزومية، وكان اسمها فاطمة بالمناسبة، فقالوا هذه شريفة لا يصح أن تقطع يدها لأنها سرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده لو فاطمة بنتي اللي هي أشرف منها سرقت سأطبق عليها الحكم. فهذا فيه بيان تعظيم حدود الله. طيب هذه الآية فيها تعظيم الشرك والتخويف من الشرك. طيب قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل هذا حدث؟ لا، لكنه بيان للحكم على هذا التقدير. وهكذا شباب. الكتاب بتاع ابن تيمية اسمه القواعد النورانية، الأخ اللي بيسأل عليه. طيب نكمل يا شباب. يبقى إذن هذا ليس لنقص قدر المخاطب، بل العكس يا شباب، هذا تعظيم للمخاطب. يعني دلوقتي لما ربنا يخص النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يؤكد إيه؟ يؤكد شرفه ويؤكد قدره صلى الله عليه وسلم. طبعا نشوف ابن تيمية بقى إيه، بيحط لك الفكرة ويجيب لك النظائر. شوف بقى، خد ده. طبعا ابن تيميه انا حاسس بيه، يعني انا حاسس ان ابن تيميه، يعني اذا كنت العبد الفقير يعني هو يعني ما يجيش حاجه في ابن تيميه، لما بحط الحمد لله معنى في دماغي بتتلم افكاره من القران وانا يعني ولا حاجه. فما بالك ده، يعني ما بالك ده، يعني لما بيجيب ايه في دماغه ممكن يجمع نظائرها ازاي. انا متاكد هو بيمسك نفسه، يعني عشان لو هو فتح في الباب ده ممكن يجيب 50 آية تحت كل فكره. يعني شوف هيجيب لك النظير بقى التاني عشان تستمتع بقى. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني الناس بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، فربنا بيقول لا، ده لو تقول علينا، لو بس قال حاجة انا لم اخبره بها، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. لو هو يعني هو ده معنى من ينصرني من الله ان عصيته. ربنا بيقول لو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما من نفسه ونسبه الي، أنا لا يمكن أن أتركه، ولا يمكن أحد منكم أن ينصره مني. واضح يا شباب؟ وده أمر مهم جدا، الأنبياء دايما يقولوه، دايما الأنبياء يقولوا من ينصرني من الله إن طردتهم، من ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. لكن أنا عايزك تركز بقى في حاجة جميلة جدا. الكفار كتير جدا بينسبوا إلى النبي صلى الله، ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفتري على الله، إن هو ينسب الوحي إلى الله بينما هو من نفسه. دايما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يقول كلاما منه، أن يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صح كده؟ دي كتيرة جدا في القرآن. يعني ربنا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ده أشد واحد ظلما، الذي يقول إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه. يبقى ربنا هنا كده بإيه؟ بيبين إن في اتنين ارتكبوا جرما عظيما، وهو أعظم جرم. الأول الذي قال، يعني مثلا نبي من الأنبياء افترى على الله شيئا من الوحي، خلاص كده، وهذا طبعا لم يحدث، واضح؟ لكن ده على فرض يعني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ده الأول. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يبقى ده يدخل في اتنين، إن واحد ينسب شيئا من نفسه إلى الوحي، واضح؟ أو شخص أثاثا اللي هو المتنبئ اللي هو بيدعي إن هو نبي، صح كده؟ لكن ربنا قال إيه بقى؟ شوف بقى التكملة وركز بقى في دي. صح، هو الذي افترى على الله كذبا جرمه عظيم وأعظم جرم، والذي نسب إلى الله شيئا من الوحي وليس من الوحي أيضا جرمه عظيم، لكن كذلك الذي كذب بالوحي وبآيات الله بعد أن علم أنها من الله، ده بقى خطاب لمين؟ للكفار. إن ربنا بيقول لهم لو كان النبي كذب علينا، كذب علينا هنعذبه، وانتوا بقى لما عرفتوا صدق النبي ستعذبون لأنكم لم تصدقوا بآيات الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يبقى الآية دي يا شباب تشمل إيه؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل خطابا للمشركين، فهمنا؟ طيب، قال فمنكم من أحد عنه حاجزين، ليبين سبحانه أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة كائنا من كان، وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم منه، والمقصود نفي هذا التقدير لانتفاء لازمه. فاهمين كده شباب؟ دي اللي احنا ايه ذكرناها قبل ذلك، القاعدة العظيمة جدا التي ينتظم بها آيات كثيرة جدا. وكذلك قوله، دي نظائر برضه، قوله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويحق الحق. يعني هما بيقولوا افترى على الله كذبا، يعني هما بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله كذبا، ده ما يحصلش، ده لو حصل منك هيحصل كذا. كل ده شباب ايه؟ ده بيان ان هذا الحكم لم يحدث، لكن على تقدير حدوثه سيحصل كذا وكذا. قال وفي الحديث المعروف إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فهذا من بيان عدل الرب وإحسانه وتقصير الخلق عن واجب حقه، حتى الملائكة والأنبياء وغيرهم، وأنه لو عذبهم لم يكن ظالما لهم فكيف بمن دونهم. هذا باب واسع، يعني باب واسع، يعني لو أنا إيه هو الباب الواسع شاب؟ اللي هو التنبيه على بعض أفراد العموم لحكمة يقتضيها السياق. فهمنا شباب؟ من الأمور المهمة جدا اللي أنا اهتميت أن أنا أتتبعها في باب آيات الأنبياء، يعني التي سميت بالمعجزات، فكرة التحدي، إن هم بيقولوا أن القرآن الله سبحانه وتعالى تحدى به. ليس هناك آية جاءت من نبي من الأنبياء قصد منها التحدي ابتداء، هذا ليس موجودا في الوحي. اقرأ القرآن من أوله لآخره، كل الآيات جاءت لبيان أن الأنبياء جاءوا من عند الله، وأنهم يعني جاءت لإنذار الناس ولبيان أن هذا الرسول حق. لكن لما ادعى بعض الكفار أنها ليست من الله أو أرادوا أن يعارضوها، هنا بدأ النبي يبين لهم أنها من عند الله، لا أن النبي جاء يتحدى بالأنبياء أو جاء ليعجز الناس. كل هذا من المعاني التي انتشرت، وأول من تكلم بها هم المعتزلة ثم الأشاعرة، ثم انتشرت حتى في المنتسبين لأهل السنة، وهي أمور خطأ تماما. ليست آيات الأنبياء لا للإعجاز ولا للتحدي ولا لإكراه الناس على الإيمان. هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات أن البشر، هذه الآيات من شأنها أن تثبت أنها من الله. لكن لما ادعى بعض الناس أنه يقدر أن يأتي بمثلها، هنا قال الله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله، هنا في الوقت ده. لكنها لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يقول لهم على فكرة أنا جاي بقرآن ما تقدروش تجيبوا زيه، لا، وإنما قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لكن لما ادعوا، لذلك ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبين لماذا لا ريب فيه. فلما ادعى بعض الناس بقى إن هو شاكك، فربنا قال طيب فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، فإن كنتم، فهذا ليس ابتداء. وسيدنا موسى لما جاء لفرعون ما قالوش على فكرة أنا جاي بالسحر وما فيش حد يعرف من عندك يغلبني، أبدا، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فلما بقى فرعون شاف الآية قال له لا، فلنأتينك بسحر مثله. برضو موسى لم يطلب المعارضة وإنما وعظ السحرة، وفي الآخر خالص وضع يعني أمره أن هو يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. كثير جدا من الأمور التي انتشرت بين الناس هي انتشرت وصارت مسلمات، وإذا فحصتها تكتشف أنها لا أصل لها أبدا، وإنما هي انتشرت في الكتب فقط. وده بقى شباب اللي بيخليني أقول لك دائما لا بد أن تقرأ للأئمة المحققين عشان تكتسب ملكة النقد، مش أي كلام بتسمعه في خطبة يكون صح. يعني تلاقي واحد دلوقتي ولا خلاص أنا حاول أمسك نفسي عشان نلحق نخلص شوية في الكتاب. قال فمن غلا في طائفة من الناس فإنه يذكر له من هو أعلى منه ويبين أنه لا يجوز هذا الغلو فيه، فكيف يجوز الغلو في الأدنى؟ يعني تخيل مثلا شخص بيقول لك إيه، هل ممكن أنت مثلا بتقول له أن عبد الله بن عباس مثلا أخطأ في مسألة، فيقول لك إيه ده عبد الله بن عباس أخطأ في مسألة، فانت تجيب له بقى خطأ لعمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه، فخلاص بقى كده اقول لك ده خلاص تمام. او مثلا حديث نسيه ابو بكر رضي الله عنه اقول ده تمام. فهمت كده؟ فدي مهمه جدا ان احنا ايه، ان هذا من الفقه، من فقه ضرب الامثال، واضح. وربنا سبحانه وتعالى على فكره في القران كله الله سبحانه وتعالى يتكلم بهذا المعنى اللي هو ان يجعل المثل اعظم من الممثل له. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهمنا كده؟ كثيرا ما يبين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، أهم أشد خلقا أم السماء. لذلك وده من لطيف هذا المعنى في القرآن يا شباب، من لطيف هذا المعنى في القرآن. معلش أنا طولت عليكم، أنا مش عارف الوقت خد كام. أنا على فكرة والله الدرس بتاعكم يعني شوية بحس إن هو درس جميل يعني، فأنا الأفكار الحلوة بتجيلي وأنا بديكم درس. عارف لما أنا بسجل درس يعني ممكن ما يعني ما انشطش ان انا اقول الحاجات دي، فمعلش ان انا ساعات بفتح لكم في الحاجات دي شويه، ودي يمكن من بركه الدرس والله. خلينا نكمل عشان وكنت اقول لكم الفايده دي جميله جدا. الله سبحانه وتعالى شباب دايما لما حد بيدعي انه قوي او متمكن، ربنا سبحانه وتعالى بيذكره. لكن أريد المتعلق بالنظائر لابن تيمية، ما هو ده اسمه القواعد النورانية، هذا كتاب لابن تيمية رحمه الله. وكل الكتب على فكرة، كل الكتب ابن تيمية انتهج فيها هذا المنهج. يعني أنا ما كنت أتتبع هذه الفكرة في القرآن، إن الله سبحانه وتعالى دائما يضرب الأمثال بالأعلى، فهمنا كده؟ فربنا سبحانه وتعالى يذكر الناس بمن كانوا قبلهم وإن هم كانوا أشد منهم قوة، صح كده، وآثارا في الأرض. لكن صح صحيح والله، هو أنتوا بتقولوا البركة من الله مش فعلا والله يا شباب، يعني في لحظات كده بتكون الإنسان بيفتح له في معاني. يعني أنا أقول لكم على كلمة قرأتها من زمان لواحد من الصالحين، كان ابن تيمية نقل قوله بيقول ربما، بس يا رب ما تهربش مني الفكرة الأولى، لأن الفكرة الأولى جميلة برضو، أنا عندي فكرتين دلوقتي عشان خايف واحدة تهرب منهم، بس إن شاء الله همسكها. فكروني، هي قوم عاد، خاصة بقوم عاد. ابن تيمية ذكر كلام وإحنا خدناه يا شباب. ابن تيمية خد حد بيقول إن الأستاذة خلود تقريبا بتقول إن الوقت الفجر دائما مبارك، والله صحيح، والله أقسم بالله يعني من أكثر ما تفضل الله سبحانه وتعالى بيه علي، اللهم لك الحمد يا رب. وده بوصي بيه كل الناس، وانتوا حتى لو واحد فيكم بيتابع الحاجات اللي بكتبها في فيسبوك، نام بدري وابدأ يومك من قبل الفجر وشوف يومك كيف سيكون، والله مختلف تماما تماما تماما. ربع ساعة بعد الفجر أبرك من 10 ساعات بعد العشاء. خليني بقى أذكر لكم الفكرة الجميلة اللي هي لحظة، اللحظة لما تتفتح لك امسك فيها، تبت فيها. يعني كان ابن تيمية نقل عن رجل، حتى المقالة دي احنا خدناها وقفنا معها وقفة جميلة في الكتاب الثاني اللي هو شرح أو تفسير الآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رجل من الصالحين قال والله تنزل بي حاجة، يعني مثلا بيحصل لي مشكلة، فأرفع يدي وأدعو الله، يعني أنا مثلا في مصيبة أو في مرض، ف أرفع يدي وأدعو الله تبارك وتعالى. ركز بقى كده، يعني بيدعي أن ربنا يكشف عنه الغمة، فيفتح الله لي معاني عظيمة في التضرع والاستكانة والإخلاص والافتقار، أرجو بها ألا يعجل الله لي إجابة الدعاء حتى أبقى في هذه الحالة أكثر وقت ممكن. والله العظيم معنى جميل جدا، يعني كأنه بيقول الوقت ده ما بيتكررش، فيا رب ما تستجبش ليا بسرعه، لان لو استجبت ليا انا هسيب الوقت ده. وده حتى جاء في بعض الاسرائيليات، يا ابن ادم البلاء يجمع بيني وبينك والعافيه تجمع بينك وبين نفسك. شوف انت كده معاني ال حد بيقول ان ممكن ربنا يكون فتح علينا بصدق احد الحاضرين، طبعا لان الرزق ده يعني ربنا اكرم النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وبصدق اتباعه، واضح كده. فالبركه ما تعرفش بتجيلك منين. تعرفوا احنا كنا معتكفين مره وكان معانا شاب كان بيكنس المسجد دايما ويحضرنا الاكل، لكنه كان مقل من قيام الليل والقراءه القران، لكن ربنا فتح عليه في خدمه الناس. فكتير من الشباب كان بينظروا لنظر التقليل، يعني يبصروا كده ان ده بيدخل الصلاة متأخر وما بيقرأش قرآن كتير، وساعات بينام بعد العصر لانه مثلا بيكون بيحضر لنا الاكل طول النهار وبيكنس المسجد. فانا قلت لهم اقسم بالله اقسم بالله لما بقول الله اكبر وصلي بيكون عندي احساس ان التوفيق اللي عندي في القرآن اكراما إكراما لهذا الشاب اللي انت ممكن تستقله. انت الطريق الى الله يا شباب يساق بالقلوب وليس بالاعمال. اوعى تفكر ان هي بالكثرة، زي ما واحد من التابعين قال ما فيش حاجة عملها الصحابة الا عملتها انا. فاكر ان الصحابة سبقوا عشان كانوا بيصلوا قيام الليل بالقرآن كله والحاجات، لا يا حبيبي. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. بس هي دي، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مش قصة، مش قصة أعمال، دي الأعمال دي المنتج، إنما اللي جوه ده ملوش وصف. بيحلم أي إنسان فاكر إنه ممكن يقرب بس من الصحابة يبقى قريب منهم، ده بإنسان بيحلم، ده مش فاهم. الصحابة قلب عالم ما في قلوبهم، بس دي كفاية. أعظم فضل للصحابة هي الآية دي. فالشخص ده يعني الإنسان بيبلغ عند أبواب الخير كتيرة جدا. المرأة اللي كانت بتكنس المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دفنوها بالليل وقالوا يعني احنا، قال لهم ما عرفتنيش ليه، قالوا له يعني. شوف الراوي الصحابي نفسه سبحان الله بيقول استصغروا أمرها. يعني والله لو جمعت الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن المستضعفين اللي الناس بيوصلهم ان هم بسطاء، والله العظيم لا نملك أعيننا من البكاء، أقسم بالله. والله لو فتحت ليكم في الباب ده وتكلمت، والله لن تملكوا أنفسكم من البكاء. وأنا عارف، وأنا أصلا مش هقدر أكمل، لأن أنا لما أجمع الآيات والأحاديث التي انتصر الله فيها لمن يتهاون الناس في شأنه وينظرون إليه نظرة تقليل، أقسم بالله لا أملك نفسي. وأعرف عظمة هذا الدين الذي جعل الطريق إلى الله بالقلوب والأعمال وليس بالنسب والجاه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. قصة مش قصة انت مين ولا بتعمل ايه ولا انت مشهور ولا ياما فيش تلازم بين انك تكون مشهور وانك تكون شريف وانك تكون مؤمن وانك تكون صادق. لا يعرفهم عمر، ما ضرهم الا يعرفهم عمر. هذه المرأة اللي الناس تقلوا امرها، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قام من مكانه وراح بسرعة صلى عليها. ليه؟ عشان يقول لهم دي واحدة، دي كانت بتجنس المسجد، بس دي عندها يعني. بلاش نفتح في الباب ده دلوقتي، فخلينا نرجع تاني للفكرة، لأن الباب ده باب عظيم، باب مش سهل. الباب ده حينما تفكر فيه ينصلح حالك وتختلف حياتك، لما تعرف أن ربنا بينظر إلى قلبك وعملك لا ينظر إلى شهرتك. الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك على الصورة المزيفة التي يعلمها الناس عنك، سيحاسبك على الإنسان الذي تعرفه أنت. أنت عارف نفسك، فانت اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. ثانية واحدة شباب، يعني دقيقة واحدة وجاي. طيب يا شباب نكمل الفكرة اللي كنت عايز أقولها في الـ إن شاء الله هنتكلم عن الباب الآخر مرة تانية، لكن بشيء وقر في القلب. صحيح، ده معنى جميل، هو الحديث لا يثبت اللي هو إن أبا بكر تفضل علينا أو يعني فاق الأمة بشيء وقر في القلب. هذا المعنى صحيح، إن أبو بكر فاقنا بالعمل وبالقلب كذلك، بالاثنين مع بعض. أحد من الشباب بيقول ندخل في الباب ده، إن شاء الله هندخل فيه لما يأتي موضعه إن شاء الله من القرآن، لكن احنا الحمد لله أخذنا الفكرة. لكن نرجع تاني، من الأمور المهمة جدا يا شباب فكرة اللي هو الاستدلال بالأعلى. حينما كنت أهتم بهذا الباب في القرآن، وجدت أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر المتجبرين بمن هم سبقوهم وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. صح، هذا معلوم جدا. مثلا ذكر قارون بذلك، وذكر ومؤمن آل فرعون ذكر قومه. صح كده؟ صحيح. بس ركز بقى، قوم عاد بالتحديد لما قالوا من أشد منا قوة، ربنا قال إيه؟ قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ده يؤكد، ده فيه دلالة متضمنة إن قوم عاد بلغوا من القوة، إنك لما تيجي تذكرهم بالأقوى تذكر لهم الله سبحانه وتعالى. فاهمين كده يا شباب؟ طيب نكمل الفكرة. قال فمن غلا في طائفة من الناس فإنه يذكر له من هو أعلى منه ويبين أنه لا يجوز هذا الغلو فيه، فكيف يجوز الغلو في الأدنى؟ كما قال بعض الشيعة لبعض شيوخ أهل السنة، تقول إن مولانا أمير المؤمنين عليا ما كان معصوما، فقال أبو بكر وعمر عندنا أفضل منه وما كان معصومين. واضح كده شباب؟ دي الأمثلة. قال وكما يقال لمن يعظم شيخه أو أميره بأنه يطاع في كل شيء وأنه لا تنبغي مخالفته، فيقال له أبو بكر أفضل منه، وقد قال أطيعوني ما أطعت الله في ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فعينوني وإن زغت فقوموني. وكما ظن الغالي أن الصالحين لا يؤذيهم عدوهم ولا يجرحوا ولا يجرحون لاعتقاده أن ذلك نقص فيهم، لا يجرحون، تمام. وكما ظن خلاص أن ذلك نقص فيهم وأنهم قادرون على دفع كل أذى، فيقال أفضل الخلق. يعني ابن تيمية يريد أن يبين له أن هذا ليس انتقاصا للأنبياء حينما تخصهم بأنهم لا يملكون ضررا ونفعا، بل هذا له مناسبته وهذا من إعلاء شأنهم، فهو له فوائد كثيرة. طيب قال وكما ظن الغالي أن الصالحين لا يؤذيهم عدوهم ولا لا لا لا يجرحون لاعتقاده أن خمسة لا يجرحون تقريبا، يجرحون أو لا يجرحون، ممكن الاثنين، لا يجرحون يعني لا مثلا لا ينالهم أحد بأذى مثلا، صح، لا يجرحون يعني لا ينالهم أحد بأذى من ناحية اللي هو يصيبهم، يعني لأنه سيستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي يوم أحد. قال أن ذلك نقص فيهم وأنهم قادرون على دفع كل أذى، فيقال أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد أوذي وقد جرح يوم أحد، وذلك كرامة من الله تعالى ليعظم أجره ويزيده رفعة بالصبر على الأذى في الله. طيب لأن ده شباب في مهم جدا، إن ليس كل المصائب بسبب ذنوب العبد، ودي كتير من الناس بيفكر كده. يعني كتير من الناس بيفكر ان باب المصائب، وبيفهم من كده ان قول الله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، فاكر ان ده معناه ان كل مصيبه تصيب العبد هي بسبب سيئاته. لا، هناك مصائب هي للابتلاء والاختبار وليظهر ايمان العبد، واضح. وهنا فربنا يقول ما اصابك من مصيبه، يعني اذا عوقبت على عمل فانما هذا جزاء عملك، فهذا نوع من المصائب وليس كل المصائب. وان شاء الله هياتي معنا ايه هنشرح فيها نعم، حد كاتب الحديث اللي هو أجر العامل منهم بخمسين منكم، يعني لا هو الناس أساسا مش متصورة. الناس فاكرة لما بنتكلم عن الصحابة فاكرين احنا بنتكلم عن الصحابة كأعمال. لا، الصحابة مش بنتكلم عنهم كأعمال، لأن الصحابة بنتكلم عنهم إن دول مجموعة يعني كل حاجة فيهم لا يمكن، لا يمكن أن يأتي من يفعل مثلها. كل حاجة فيهم، مش بس القلوب ولكن الأعمال، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر الذي صبروه، ونشر العلم الذي تحملوه، ورد الباطل والجهاد في سبيل الله، كل هذا لا نظير له. طيب، قال: وكذلك لو حلف حالف بشيخه فقيل له لا تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك إذا اعتقد معتقد بشيخه أنه يشفع لمريده وأنه لا راية في الآخرة يدخل تحتها، وأنه له راية في الآخرة وأن له راية وأن له راية في الآخرة يدخل تحتها مريده. يعني هما بيتصوروا طبعا من البدع. لو واحد منكم عايز يتوسع في الباب ده يراجع اللي هي أصول الانحراف في باب تزكية النفس، اللي أنا شرحت فيها أصول الانحراف عند المبتدعة من الصوفية وغيرهم في باب تزكية النفس، إن كل واحد منهم لازم يكون له شيخ، وهذا الشيخ هو كعبته وهو ملاذه وهو الذي يدعوه من دون الله، وهو الذي يفهم الدين عن طريقه ولا يخرج عنه ويطيعه حتى لو عصى الله. كل هذا فبيقول له بقى، بيضحكوا عليهم، يقول له إن أنا لي راية يوم القيامة ستدخل تحتها أنت. يعني الشيخ بيضحك على المريد. طبعا كل هؤلاء يريدون علوا واستكبارا في الأرض وفسادا، فيوهموا إن هو يوم القيامة هيكون لي إيه، هيكون لي راية يدخل تحتها مريديه. قال: فيقال له المرسلون أفضل منه، وسيد آدم صلى الله عليه وسلم إذا جاء يشفع يسجد بين يدي الله عز وجل ويحمد ربه بمحامد. فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له، نزود كلمة أن، بل يبدأ لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له، بل يبدأ بالسجود لله والثناء عليه، ثم إذا أذن له في الشفاعة أو أذن له في الشفاعة شفع، وشفع حد له حدا يدخلهم الجنة، فليست الشفاعة مطلقة في حقه صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع إلا بإذن الله، فكيف يكون الشيخ إن كانت له شفاعة؟ فاهمين كده؟ يعني بتميع عايز يقولوا أن هذه سنة القرآن وهذه سنة لسان العرب. طيب، قال: وكذلك إذا قيل عن بعض الشيوخ إن قبره ترياق مجرب، ده موجود عند بعض الناس، يقول لك فلان قبره ترياق مجرب، يعني كل من ذهب إليه ودعاه سيستجيب له، أو دعا الله عنده سيستجيب له، وهذا طبعا من البدع المنتشرة وقد يصل إلى الكفر في بعض الأحيان. قال: وكذلك إذا قيل إن الشيخ الميت يستسقى عند قبره ويقسم به على الله ويعرف عند عشية عرفة، عند عشية عرفة التعريف يعني اللي هو اجتماع الناس في غير عرفة، يعني في بعض الناس بيجتمع يقول لك نعرف مثلا في المسجد، نعرف في كذا، وهذا أيضا من البدع أخطأ فيها، يعني نقلت عن بعض الصحابة لكنها ليست مقبولة، لأنه انفرد بها أنك أنت مثلا في وقت الناس ما هم واقفين في عرفة أنت تعرف في المسجد. طيب، قال: وكذلك إذا قيل، خلاص قلنا هذه، وكذلك إذا قيل إن الشيخ الميت يستسقى عند قبره ويقسم به على الله ويعرف عنده عشية عرفة، يعني تروح عند قبره في عشية عرفة ونحو ذلك، قيل له: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لم طبعا كلمة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق دي مش الخبر، دي لسه في الايه، دي صفة، يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، او بدل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لم تستسقي الصحابة رضوان الله عليهم، لم تستسقي، هذا هو الخبر، لم تستسقي الصحابة رضوان الله عليهم عند قبره، ولا اقسموا به على الله، ولا عرفوا عند قبره، فكيف غيره؟ وكذلك اذا قيل انه يسجد لقبر الشيخ أو يستلم ويقبل، قيل إن إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد له ولا يستلم ولا يقبل باتفاق الأمة، فكيف بقبر غيره؟ فهمنا كده؟ قال: وكذلك، لاحظ ابن تيمية يضرب أمثلة عشان يحتاجها المتلقي. يا شباب، مقام الدعوة ليس مقام الإجمال، لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. ما تجيش حتى واحد في حياته لما يكون عايز تغير حياتك، ما تجيش تقول انا عايز ابقى كويس. ايوه، عايز تبقى كويس تعمل ايه؟ ما تجيش تقول لابنك يا حبيبي خليك كويس. ايوه، اعمل ايه يعني؟ قول لي، حط لي 1 2 3 4. ما تجيش النهارده تقول والله انا عايز اعمل حاجات كويسه. ايوه، اعمل ايه؟ انا عايز اظبط نفسي مثلا من ناحيه الرياضه. ايوه، يعني هعمل ايه؟ لازم الخطوط تكون واضحه قدامك، واضح كده، لازم تكون، يعني كما قلت لك، الفوضى تسود حينما تترك الوقت للمصادفه. قال: وكذلك إذا قيل الموضع الذي كان يسجد فيه الذي كان الشيخ يصلي فيه لا يصلي فيه غيره احتراما له، قيل له: إذا كان الصحابة صلوا في الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه فكيف لا يصلى فيه؟ والله أنا وجدت هذا الغلو في بعض الناس يا شباب، يعني في كنت معتكف في بعض المساجد وكان شيخ، يعني كان الشباب كان الناس بيغلو فيه غلوا كثيرا، هو كان شيخ فاضل وطيب يعني ويحث الناس على العبادة جزاه الله خيرا، لكن كانوا يفعلون له شيئا من هذا النوع، يعني مكانه اللي بيصلي فيه مش ممكن حد يصلي فيه حتى لو كان فاضي. ايه ده بدعة يا شباب. بصوا، أكبر الخطأ الجامع لكل أبواب الدين، في أبواب الإيمان وفي أبواب العبادات والاستقامة والفقه، أي باب سببه ترك الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده كان موجود على فكرة، بعض الصحابة لما كان عندهم نوع من الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، ليس هناك طريق يتقرب به أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي بقى واحد يقول لك ايه، واحنا لسنا يعني، مثلا تلاقي الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين وهو يتكلم عن انك انت تؤخر الزواج، ليس بيقول لك ليس من صفة الولي ان يشتغل بأمور الدنيا والزواج والحاجات دي في بدايته. طيب فانت تأتي تقول له ازاي ده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء ونهى، يقول لك لا انت لست مثل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو دي نفس الشبهة اللي كانت موجودة عند الناس لما قالوا يعني هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه، واحنا فين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: من رغب عن سنتي فليس من. يا شباب، كل الأبواب التي ضل فيها الناس كان سبب الضلال الأصلي ظنهم أنهم لا يحتاجون إلى الوحي في هذا الباب بالتحديد. مثلا المعتزلة في باب الإيمان والقدر والأسماء والصفات دخلوا في علم الكلام والمنطق والفلسفة فضلوا، مثلا العباد وجهلة العباد وغلاة الصوفية والباطنية وغيرهم رأوا أن أبواب العبادات لا يحتاجون فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمور اجتهادية فضلوا، وهكذا كل من في أبواب الدعوة وتعليم الناس تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. فوصل دلوقتي إن الناس اللي بتدافع عن الإسلام شوية شباب، يعني طبعا ليس كلهم، شوية شباب طالعين يستظرفوا وينكتوا ويصوروا واحد بقرنين ويصوروا مش عارف طالع له شكل إيه، يقول لك أنا بدافع عن الإسلام. ده أنت بتسوق الإسلام يا مشمش، يعني أنت كده بتسوق الإسلام مش بتدافع عن الإسلام. يعني ده تسويق، إنك أنت دلوقتي لما تطلع تتكلم عن الإسلام وانت اساسا مش فاهم الاسلام وعمال تسخر من شكل الشخص وتحط له قرنين وتحط له ديل وتحط صوره واحده لابسه لي مش عارف ايه ولابسه مايوه وكذا وتقول اصل انا ببين. بتبين ايه يا ابني؟ انت بتحلم؟ هتريد ان تنصر الحق بالباطل؟ فلذلك كل من خرج عن هدي الأنبياء في أي باب من أبواب الدين لازم ينحرف، وهو ده معنى كلام ربنا: نسوا حظا مما ذكروا به، ان هو يكون واخد جانب وترك الجانب الاخر. طيب قال: وكذلك اذا قيل ان الشيخ الميت، خلاص قلنا دي بقى نحاول نطول. وقد ثبت في الصحيح: لا الفين احدكم يجيء يوم القيامه، خلاص ده اتكلمنا عنه كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك شيئا. طيب صفحه 238 قال: كما يقال مات الناس حتى الأنبياء، وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقا للإيه. دي خلاصة الاستطراد يا شباب، خلاصة الاستطراد هنا. احنا نقف عند الوجه الثالث لأن الصفحة دي مهمة جدا يا شباب، الشوية دول دي الخاتمة، لأنها طولت عليكم كتير أو معلش. معلش يعني باقي دقيقة واحدة إن شاء الله. قال: كما يقال مات الناس حتى الأنبياء، وتارة يذكر، يبقى دي نوع إن أنا أذكر إيه، إن أنا أذكر تنبيها على من بعده. وقال: وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقا للعموم، وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيها على من سواه. يبقى دي أنواع الإيه، دي أنواع التخصيص. ممكن تخصيص لوحده وتنبيه على ما سواه، وممكن تخصيص لوحده لأمر يقتضيه السياق، وممكن تخصيص لوحده ويعطف عليه غيره أو يعطف هو على غيره. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، خلاص كده استغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيهم، وهكذا. قال: فهذا النمط، ركز بقى دي خلاصة الاستطراد عشان تعرف الجمل المركزية في الكتاب. قال: فهذا النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل، حيث ذكر الأفضل فيه، فإنه لا يراد اختصاصه بالحكم، يعني ليس الحكم محصورا عليه، بل يراد به العموم، وتحقيق العموم وتحقيق العموم وأن هذا الحكم ثابت في حق الأفضل فكيف بمن دونه؟ دي الخلاصة يا شباب. بل يكون تخصيصه لمزية، دي بقى الأزيادة يا شباب، دي هذا أضيفها عليه، يكون تخصيصه لشرفه. يعني ربنا لما يقول لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ده لشرف أمهات المؤمنين، واضح كده. لذلك كان الكذب من الملك أقبح، ملك كذاب أو شيخ زاني أو عائل مستكبر، ليه؟ لأنه ليس من شأنه أن يفعل ذلك، واضح كده. فكلما كان الشيء بعيدا عنك ثم فعلته وهو من الشر كلما قبح فعلك، وكلما كان الشيء بعيدا عنك وصعبا عليك من الخير ثم جاهدت نفسك لتفعله فهذا لشرفك وهذا يعلي قدرك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شاب نشأ في طاعة الله، ليه؟ لأنه عنده شهوات وعنده قدرات. الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، سيدنا يوسف قال إني أخاف الله رب العالمين وغيرها، أو معاذ الله، وهكذا. فكلما كان الشيء وهو ده معنى يا شباب تناله أيديكم ورماحكم. الشخص حينما يكون جالس مثلا لوحده ومع الهاتف وممكن يشوف أشياء قبيحة ثم يقوى على ذلك ويدفع هذا الهوى خوفا من الله مع حاجته له، يعظم قدره عند الله ويكتسب إيمانا عظيما جدا، واضح كده. يعني تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى القاعدة دي في الاتجاهين، عبادة صعبة عليك تجاهد نفسك فيها، ومعصية قريبة منك تجاهد نفسك في تركها. طيب، قال وحينئذ فإذا قدر أن سائلا سأل هل يستغاث بميت من الأنبياء والصالحين، فقيل له لا تستغث بأحد منهم، لا نبي ولا غيره، أو قيل لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه، أو قيل أفضل الخلق لا يستغاث به، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من العبارات التي يفهم منها عموم النفي وأنه ذكر الأفضل تحقيقا للعموم، كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم. يعني ابن تيمية هنا قلب عليه، الرجل أراد أولا الرجل كذب في أن ابن تيمية خص الأنبياء والملائكة بالذكر وهذا كذب. الأمر الثاني ابن تيمية قال لو حتى لو أنا فعلت ذلك فهذا من أحسن ما يكون، وهذا ليس تنقيصا بل هذا دلالة على شرفهم. شفت شباب، شفت الرد شباب عامل إزاي؟ هذا هو الرد، هذا هو الرد. هل شفت ابن تيمية هنا شتم الراجل أو خرج عن موضوع الرد؟ يرد بالآيات والأحاديث بعد كده اللي يقتنع يقتنع يا أخي، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت لست محتاجا، يعني فضلا عن إنه حرام، لست محتاجا إلى السب والشتم والتهزيء وتروح تجيب له صورة وهو عامل قرنين وتروح تستخف بيه وتروح تجيب له مش عارف، بلاش لازمة. كل وقت تهدره في الباطل يفوت فرصة الحق. ركز في الموضوع تماما. الراجل الناس قالوا لسيدنا صالح وسيدنا نوح انك انت سفيه، قال ليس بي سفاه، خلاص، ولكني رسول من رب العالمين، انتهى الموضوع. انا سفيه يا اولاد الكذا، ده انا يا اولاد ده انا اطلع عين ابوك، ده انتوا تجيتوا لنا، ده انتوا هتشوفوا اعمل لكم ايه، ده انا همسح بيكم الارض، انتم كسود، ده جيتوا لنا، ده انا مش اي حد، ده انا فلان، ده انا كنت صايع قبل ما التزم، ده انا كنت ود، لا انتوا فاكرين مين، لا ده انا اخلع لكم اللحيه دي وتشوفوا الوش التاني، لا بص خد بالك، والله ما ده اللي بيتقال، اقسم بالله. ثم يكسى زورا ثوب المجاهد في سبيل الله، ولما ينام كده ينام قرير العين، فلا هو فهم دينه ولا أقام البينات على دينه ولا رد الباطل حقا، غاية ما فعله يفعله أي إنسان. قال ابن تيمية الرد بمجرد الشتم والسب والتهويل لا يعجز عنه أحد، والله باللفظ له قاعدة وكنت دائما بذكرها للشباب، الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. هو في حد ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، ده انت ابن كذا، ده انا اوريك، ده انت بقولك ايه، انت هتشتغلنا، والله بيقولوا كده اقسم بالله. دي برامج منتشرة، ان ده بقى قامع الشبهات وضاحد المجرمين وضاحد ولا عامل اي حاجة، والله ما ولا عارف اي حاجة، والله ما بيقرأ لا صح وغيره كتير. فيعني لا يغرنك هؤلاء القائمون في بيان الحق، هذا هو الأصل، تاه، بيان الحق تاه في الرد على الشبهات. تلاقي واحد دلوقتي طالع كل اللي بيفكر فيه يلتقط شبهات لناس يعرف يقينا ان هم معاندين يقينا، ومع ذلك عمال يدخل معاهم، ونفس الناس اللي متابعينه ما يعرفوش الحق ايه اصلا، لا هم عارفين الحق ولا المحكمات ولا ادلة الحق ولا الباطل، بس بيعجبهم بقى الايه، انه دمه خفيف، انه بيهزر، انه بيستظرف. واحد مثلا عامل برنامج بيتابعه ملايين، وهو كل اللي بيعمله ان هو بيجيب مثلا مذيعين او حاجه بيستخفوا بيتريق على الناس وبتاع. طب انت عملت ايه يعني؟ انت عملت ايه؟ وانا نفسي افهم انت عملت ايه اللي عملته يعني. يعني والله يا جماعه اقسم بالله ده عبط، ده تضييع للعمر، اضاعه للعمر في غير ما يفيد. وللاسف يعني الناس يعني اصبحت تعين هؤلاء على باطلهم، لانهم بيستمروا، يستمر ممكن يكذب، يجيب لقطة من فيلم، لقطة من مسلسل، ويجيب كذا عشان يعمل حبكة الحلقة. طب هو خلاص كده احنا، طب احنا ايه الفرق بيننا وبينهم؟ اذا كان الانسان، اذا كانوا هم، اذا كنا احنا بنعمل برنامج عشان نضحك الناس او نخليه لطيف وظريف، نجيب لقطة من فيلم او اغنية او كذا او كذا، طب ايه الفرق بيننا وبينهم كده؟ ايه الفرق؟ انك انت اسمك بتدافع عن الحق؟ فين هو الحق؟ الحق يا حبيبي تاه، الحق تاه دلوقتي في قصد الشهرة وجمع الإعجابات وعدد المشاهدات. لا يعني نعم، أحسنت الاستدلال، يشتمون مذمما وأنا محمد، الله يفتح عليك، كلام جميل جدا. فده احنا بنقوله يا شباب، إن الإنسان دايما لما بيضيع وقت في الاتجاه الخطأ لازم يفوت عليه الاتجاه الصح. زي ما ربنا، ليه ربنا مثلا دايما بيقول عن الصنم إن هو لا ينفع ولا يضر؟ طب ليه في وقت من الأوقات قال إنه بيضر؟ ليه؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفع. ليه؟ لأنك إذا شغلت بالسبب الذي لا ينفع فقد شغلت عن السبب الذي ينفع، صح ولا لا؟ تصور أنك أنت مسافر بورسعيد مع أنك أنت واخد طريق اسكندرية، كل ما تمشي في طريق اسكندرية بتبعد عن طريق بورسعيد، بالظبط كده. لما أنت تحط في دماغك أن هدف برنامجك هو إضحاك الناس والاستظراف، يبقى خلاص بيان الحق تاه، تاه بيان الحق، إما في رد شبهة جزئية أو في الاستخفاف بصاحب الشبهة، أو أساسا صاحب الشبهة ده ملوش قيمة وشبهته تافهة والناس مش محتاجاك وانت اللي بتشهره أصلا. أقسم بالله كتير من أصحاب الباطل اتشهروا بسبب إن أهل الحق هم اللي ردوا عليهم. الرد على كل مخالف هذا ليس صحيحا، لابد أن تنتقي من ترد عليه وتعلم كيف ترد عليه وبأي أسلوب ترد عليه، وتهدي وتعدي. يعني ايه هدي وعدي؟ يعني تقف معاه وقفه وخلاص، انما تعيش بقى تقف بقى كل ما يقول حاجه ترد عليها، مش ده. وفي نفس الوقت انت مش مبين للناس المحكمات في الباب، المحكمات اولا، بين المحكمات وبعدين خش في التفاصيل، فهمنا؟ انا اضرب لكم مثال واحد بس عشان فكره المحكمات. يا شباب، متى نزلت التوراه على موسى؟ فكر كده، سيدنا موسى بقي عمرا طويلا مع فرعون وحصل، وبعد كده يعني وجاء فكرة السحرة، وبعد كده الجراد والقمل والضفادع والدم، وبعد كده قالوا يعني ادعوا لنا ربك مش عارف ايه يرفع عنا ويكشف عنا. شوف كل ده التوراة ما نزلتش ليه؟ لأن الأصل المحكم هنا هو عبادة الله وحده لا شريك له، خلاص، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، شوية حاجات كده خفيفة، تمام كده. بعد بقى ما جاوزنا ببني إسرائيل البحر، وبعد كده بعد كده بقى احتاجوا بقى إلى شريعة، تمام كده. يعني بعد كده راح سيدنا موسى عشان تنزل عليه التوراة، إنما أبدأ أنا مع الناس بجزئيات يعني بسيطة جدا وأعطيها قدرا عظيما من الوقت، وأوالي وأعادي عليها، والناس أساسا ما بتصليش، مش فاهمة الصلاة. لا يا شباب، هناك محكمات في الإسلام، لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الصلوات الخمسة، الزكاة، الصيام، الحج، محكمات في الشريعة، أساسيات. أنا أسيبها وأدخل في مسألة جزئية أعيش على أعمل عليها 100 حلقة؟ أنت بتحلمه؟ إيه إيه ده فين ده؟ عشان كده قلت لك، أي إنسان يدخل في باب ينسب للدين دون أن يهتدي بهدي الأنبياء فيه لابد أن يضل، ولا بد أن يضل أتباعه المعجبون به، حتى لو كان في الظاهر بيدعو إلى الله، حتى لو كان بي بي بي في الظاهر أنه بينصر الإسلام، حتى لو كان عنده عاطفة. لذلك أنا بعت رسائل لكذا واحد من اللي هم يعني اسمهم ناشطين على فيسبوك وبيتابعوا الآلاف وممكن يعني الناس تعمل له مثلا 5000 لايك مثلا على حاجة، بعت له كذا، قلت له انت امكانياتك حلوة، حاول تصبر على نفسك في باب كذا وكذا وتفهم، يعني انت عندك اسلوب حلو وعندك كذا، بس بتتكلم في حاجات ما عندكش أرضية فيها، حاول. يا مش عايز اقول لك، الحمد لله كتير منهم بيقبل، لكن كتير منهم بيفكر ان ده حسد، بيفكر ان انا بحسده. طب حسدك على ايه يا حبيبي؟ بس حسدك على ايه؟ طيب هو انت عندك ايه غير شويه اللايكات اللي انت بتاخدها؟ يعني ايه اللي هو ايه اللي عندك حتى انت نفسك مع، حتى انا قلت لكذا واحد منهم من احبابي يعني، قلت له هل انت في قراره نفسك انك عندك شيء يمكن ان تحسد عليه بجد؟ قلت له انت ما عندكش حاجه، انت نفسك عارف. وقف مع نفسه قال فعلا انا مش عارف الناس بيعملوا لي 2000 3000 اعجاب عليه، هو نفسه قال كده اقسم بالله. فانا بقول لك ان ده الغرور اللي احنا عايشنا فيه، ده الغرور، الكثره، العدد، الشهره، الانتشار، فاهم؟ وبعد كده تستعمل بقى الشهره دي تخاف ترجع عن خطأك، ليها ضريبه، وتخاف تسأل وتقول لا اعلم، وتسرق منشور عشان فكرته حلوه، وتحط عنوان فيديو ملوش علاقه، وتفتي في اي مساله، وتخفي اشياء بداخلك عشان خايف ان ناس من جمهورك كيف هتفقدهم، بلاوي يعني. طيب يا شباب نكمل. قال وكذلك لو كان الخطاب ابتداء في سياق التوحيد ونفي خصائص الرب عن العبد، فقيل له ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يطلب إلا منه لا من نبي ولا غيره، أو قيل لا يستغاث فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من دونه، أو نحو هذا الكلام، كان حسنا. فالاستغاثة المنفية نوعان، أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء، يبقى ده أول شيء، دي الاستغاثة المحرمة. الصفحة دي مهمة يا شباب، دي خلاصة الكتاب، خلاصة مهمة يعني. يبقى دي الاستغاثة المنفية، انك تستغيث بالميت في اي شيء، والاستغاثة بالمخلوق في اللي هو المخلوق الحي يعني، والثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الخالق. قال فليس لاحد ان يسأل غير الله ما لا يقدر عليه الا الله، لا نبيا ولا غيره، ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الخالق، وليس لاحد ان يسأل ميتا او يستغيث به في شيء من الاشياء سواء كان نبيا او غيره، واذا كان كذلك فجميع ما وقع هو من هذا الباب، ولم يفهم أحد من الخلق شيئا إلا هذا. يعني أكيد يعني بيقول لو أنا قلت ذلك للناس لا يفهمون أني أنتقص الأنبياء الكرام ولا الملائكة، وإنما أنا أقدرهم، ولكن أثبت حق الله تبارك وتعالى الذي لا يشرك فيه غيره. نقف هنا شباب، معلش احنا طولنا جامد النهاردة، لكن هي إيه، هي كده فتوحات يعني ممكن تكون ما بتتكررش يعني، فاحنا براحتنا احنا ماشيين، احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نربي فينا ملكات العلم والنظر، ونحاول ان احنا نعين بعض على معاني الإيمان والصدق والتقوى وحب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاول أن نهتدي بهديهم في كل شيء، وأن نعلم أننا إذا استغنينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب الدين فلا بد أن نضل بقدر هذا الاستغناء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، وإن شاء الله نحاول ننهي الكتاب بإذن الله وتحرير علوم الحديث قبل رمضان. النصيحة الأخيرة، أي برنامج ترسمه لنفسك في رمضان ابدأ فيه من اليوم. يعني انت مثلا تقول انا في رمضان هعمل واعمل، عود نفسك من اليوم عشان لما تكون داخل رمضان تكون عملت احماء وتسخين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.